Suzanne. هنمشي ام هنخلص ام التالتة بقى اللي عايز يسجل يتفضل. لا في حاجة تانية. أنا هبعت لكم اللي أنتوا عايزينه ده بي دي إف عشان في حد قال مش قادر أعمله مش عارف يفتحه يعني. فأهو. إيه الهدف من إن إحنا نمسك حالة from الستارت الحالة اللي انتوا قريتوها دي ايه الهدف؟ الهدف ان انت بتشوف دي حالة دخلت اتكلمت هنطلع منها دلوقتي كده نقاط معينة محددة انا محتاج ايه في حالة سوزان انا محتاج ايه دي اقراها ازاي؟ دي دلوقتي واحدة ممكن تجي لنا عادي جدا تحكي الحدوتة دي انا كنت كذا وبعمل كذا وبابايا كذا ومامتي كذا واخواتي كذا ازاي انا احط كل اللي انتوا شفتوه ده فين في دراسه الحاله ونبدا بقى محاضره النهارده اللي هي ايه ازاي بعد ما حطينا كل ده ازاي هنحط برنامج ارشادي النقاط بتاعته واهدافه ونبدا منين نخلص فين ايه المطلوب في البرنامج تمام لان في كده تقريبا اشاعه ولا ايه ولا فكره غلط عننا ان الناس بتيجي تقعد معانا وسلام عليكم وعليكم السلام وازيك بنت حلوه النهارده الله الجمال دوت تشرب ايه نقعد والناس ترتاح معانا وتقعد وتروح ده ما اسموش ارشاد ده بقى سموه فضفضه سموه لقاء كان زمان اسمه ايه بريد الجمعه بريد الجمعه كده ايوه حياتي بتاع ساميه الاتربي كده لكن الارشاد ما ينفعش يبقى كده ارشاد برنامج هنشوف النهارده خصائصه ايه يبدا فين ويخلص منين تمام نطلع عن النص في البرنامج ده فين ما احنا هنطلع ما احنا برضه مش هندخل من اول ما ندخل لحد ما نخرج زي ما قال الكتاب بس نخرج لحد فين وايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي مش مهمه ماشي طبعا عشان انا ما بشوفش كبرته كده في السن بقى عندي 40 سنه فانا هاخد اقرا انا السؤال وانت اسمعيني كل دي مش عارفه الموبايل ليه دلوقتي لازم تستخدم سلطتك طالما انت دلوقتي المحاضر استخدم واحده واحده بقى واسمعوني كويس اتفضل ماشي نقول ما فيش اي اسئله خالص فتاه تسمى سوزان طبعا ده مش اسمها الحقيقي ها بس بقيت المعلومات والبيانات حقيقيه بما فيها الكليه يعني عمرها كام سنه 18 اول حاجه نطلع منها من هنا ان دي فئه عمريه ايه المراهقه حاله المراهقه وحاله الرشد هي في سنه اولى ودي ملحوظه سنه اولى المفروض تبقى عندها 17 سنه على فكره خلاص يعني هي عايده سنه هنشوف ده فهي في الفرقه الاولى في واحده من الكليات او الكليات الجامعيه وتنتمي لاسره بدانا البيانات الاجتماعيه بدأنا دلوقتي في البيانات ايه؟ الاجتماعية. بتتكون من الوالد والوالدة وثلاث بنات. هي أكبرهم. أقف بقى هنا. إيه المؤشر؟ سنت هي أكبرهم. يبقى إحنا متوقعين منها إيه؟ قدوة بقى. وبعدين في حاجة تانية. هي أول واحدة في الأسرة. عارفين بقى الأمهات والآباء بياخدوا أيوة في دخول الجامعة. فدايما الأولاني المسكين دوت ده فار التجارب. فإحنا مستنيينه بقى يخش بقى كلية ما حصلتش، يذاكر بطريقة ما حصلتش، كل مصيبة سودة يا عيني على الكبير ده. بعد كده بننحسه الأهل. الصغير ده بقى يدخل اللي يدخله ويعمل اللي يعمله ويتفرقع. الكبير هنا بقى عنده مشكله تانية امال انت كنت عامل عليا يعني بقى ايه هدنفر ليه؟ ما الواد دخل اهوت حاسبات ومعلومات وانتوا بتترقصوا في البيت عن حاسبات ومعلومات وانا دخلت صيدله بتضلين. خلي بالك التمييز. فدي بقى قصه ثانيه هتحط على البنت ايه؟ اه والله العظيم. اه والله عشان الطفل الاولاني. كانت اكبرهم. كانت فائقه جدا في مختلف المراحل التعليميه، يعني هي اصلا شاطره. هي اساسا شاطره. حتى وصلت الصف الكام بقى؟ ودي بقى رساله لكل الامهات اللي شايفين البنات والولاد اول حياتهم احنا الضباط او الجمال مفوقين ومتميزين وبعدين هنلاقي الموضوع هيروح في 60 دقيقه. كل ده عشان اسلوب التربيه. ماشي؟ لان في ناس بيبقى عندها بطنها كده بطيخه صيفي، انا مربي ابني احسن تربيه، مربي بنتي احسن تربيه، استحاله اصلا تيجي في بالك كده. ده دليل اهو على ان انت ايه؟ لازم تبقى انت مراقب نفسك انت بتقدم اسلوب تربوي ازاي. فهي اصلا كانت من المتفوقين في المراحل التعليميه حتى وصلت ثانيه ثانوي شعبه العلوم. كانت بتبذل قصارى جهدها في التحصيل العلمي وكانت شديده المواظبه في حضورها على دروسها والالتزام بالمدرسه. كانت بتقول ايه بقى؟ اول خازوق ما ملهاش حل غير ده خازوق. كانت بتقول انا لازم يعني لابد ان اكون قدوه لاختي. ليه؟ ما ليه برضه اعمل كده؟ انا لو لقيت في ابني حاجه زي كده اقول له حبيبي انا عايزاك انت قدوه لنفسك انت واخواتك. سيدني برافو عليك والله افضل تعبير فعلا. هي سكنت نفسها هي من دماغها طبعا. ده بتربيه الاب والام اللي هنشوفهم بعد شويه. فجأة كده بتقول هي قدوه لاخواتها، لكن ابوها وامها بقى خد بقى خش على ده كانوا شديد العصبيه والتدقيق والكثير من الاوامر. كانوا بيأنبوها اذا تركت المذاكره الا لثلاث حاجات بس. انت ما مكتوب لك تقومي من المكتب ده عشان ثلاث حاجات بس، اكل وصلاه ونوم. ما جابوش حتى البيبي اللي هو ده حق طبيعي. مفيش. وحتى وعلى حد تعبيرها كان بيردوني هو ووالدتي، على فكره دي حاله حقيقيه معايا، كانوا عايزين ان هي تبقى عامله زي الآن انا في المذاكره، ومنعوا عنها كل حاجه بقى، الاتصال بصديقاتها، الفسح، الخروج لاي سبب من الاسباب، حرصا على دخولها كليه ايه؟ الزفت اللي هو الناس كلها زنقه العيال فيها الطب. وما يقل ومجموعها ما يقلش عن 100%. ازاي يعني؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ تخيل ان انت بتلعب على 100%. ده حاجه. انتوا عارفين في عمان؟ في عمان وانا بدرس العيال اللي جايبين 65% انا لو حد كان حكى لي مش هصدق. انا حضرت حفلات كده كنا بنرقص عشان الواد جاب 65 كان شاطر جدا. ما حصلش. وما حصلش وداخل على رفقه الدوله عظيم. 65%. وذلك الامر جعلني، هي بتقول بقى، وذلك الامر جعلني اعاني بشده من ضغوط المذاكره، وبدات تكرهها وتكره الاوامر، وازدادت الخلافات ما بينها وما بين والدتها ووالدها، واصبح في بقى مصيبه ثانيه بقى، في تصعيد اهو في التربيه. بصوا بقى التصعيد ها. راحوا بداوا بقى يشتكوها بقى للي رايح واللي جاي. صحابها بقى ومدرسينها وقرايبهم والامهات بقى اللي تقعد تكلم اخواتها في التليفون، ايوه شفت انا يا ريتني ما خلفت ويا ريتني ما عملت وحظي مال والعيال باصت، وهي البنت اصلا بتذاكر كانت بتذاكر خلاص. وبداوا بقى ايه هي كمان الصوره اللي هم بداوا يقولوها، الصوره بدات هي البنت ايه تحسها، بدات تقول لك انا حاسه بالفشل والمعاناه، وبدات بقى ايه يجي لها افكار ان مستقبلها ضاع وان حياتها بقى مش حاجه خالص. خلي بالكوا بقى ده القلق المرضي بقى والوسواس. هو لا هي دخلت الامتحان ولا ما جابتش مجموع ولا ما دخلتش حتى طب ولا اي حاجه حصلت، هم عاشوا في استباق وعيشوا البنت معاهم في الاستباق. فماشي، فهم راحوا ايه اللي قالوه عملوه فعلا، وده اللي هيحصل. وبالفعل هبط مستواها تماما، تغيبت تماما عن المدرسه والدروس الخصوصيه، وازدادت عزلتها. اول ما مراهق او اي حد انسان عادي، دي علامه من علامات ان هو بدا يدخل في ايه؟ في الاضطراب النفسي. بدات عزلتها مع العزله مع المراهقين حدث ولا حرج. عاده سريه بقى، افلام اباحيه، صحاب مش عارف ايه، ساعات افكار الحاديه، تفكير بقى في الميتافيزيقي، الارض مدوره، مقوره، مدببه، مارنبه، اي حاجه بقى المهم ان هو في الاخر بقى قاعد لوحده، فاكيد هنا بقى فاضي. فنبدا بقى ندخل في المتاهات، مين قال ان الشذوذ ده حاجه غلط؟ ما طب ما نجرب، ما هو فاضي بقى، ما هنا فاضي ومفيش اي اسس. وهم كمان كرهوها من جمله، يعني هم ما قصروش بصراحه، هم راحوا شايلين لها كمان الطينه بتاعت الايه؟ الصلاه. انت بتقومني من مذاكره بس عشان الصلاه، فانا كمان خلاص ايه؟ ما بقتش فاضي. لا لا هي تقول بعد كده. بدات بقى تتعزل تماما، تقعد في غرفتها. منعت بعد كده، بدات بقى البنت تكشف عن انيابها بقى. يعني هم كانوا عايزينها زي الاله، اوكي انا اله. بدات تعمل ايه؟ بابي مقفول، منعت اي حد يدخل اوضتها. خلاص بقى كل وقتها مع ايه؟ مع لا وقتها كان الكمبيوتر، يعني عشان دي حاجه من الحاجات دي، الكمبيوتر خلاص. والاول الافلام، بعد كده الافلام دي على طول، وبنت او ولد لازم هيتبعها بالفعل. يعني هو ممكن حد حتى يجي مراهق يقول لك ايه؟ انا بتفرج بس للمرحله الاولى. طبيعي جدا تتفرج على الحاجات بتثيرك، فطبيعي جدا تمارس ده مع نفسك، ويحصل اللي هو السيلف سكس ده، او اللي هي الماستربيشن. اوكي؟ فبدات في القصه المهببه دي كمان، وبدات بعد كده تنعزل، تقعد في الاوضه ما بتعملش اي حاجه، تصحى وتنام على القصص دي. قطعت الصلاه، قطعت صحابها، قطعت اهلها، مش طايقه حد. دخلت البنت دي كانت في المرحله بتاعت الثانويه العامه سنتين، اكيد في حد فيكم كان كده، ثانيه وثالثه، وامتحنا خدنا نص ثانيه، كان حزوق يعني، برضو خدنا نص ثالثه، مش عارفه ليه كده عملوا فينا كده. كان في سنتين دي لسه، دي حلقه كده ارنوبه صغننه، ده خدتها وانا لسه كتكوته يعني، لكن دي الحاله دي دلوقتي لو جات لي هديها لحد من المركز، هتمنى ان يجي لي كده بس والله. المهم بعد كده دخلت واحده من الكليات الاهليه، يعني اللي هي نص خاصه، دخلت صيدله. اهو الموضوع يعني ايه بقى مقبول شويه. اول سنه ما جبتش مجموع، ثاني سنه حسنت بقى مجموعها كله دخلها. ده في بقى نقطه بعد كده، هي لما جت كانت عايزه، ميرسي شكرا، كانت عايزه ايه بقى؟ دي بقى نقطه مهمه. احنا كده الاول حاجه قبل ما نشوفها كانت عايزه ايه، واحنا عملنا معاها ايه واحده واحده. انت طلعت ايه بايه من الحاله دي؟ واحد واحد كده اللي حابب بقى يقول لي. شكرا كتر الف خيرك. انت طلعت بايه؟ انا على فكره انا عندي زهايمر، حقك عليا، فانت لا تتكلم. ميلاد والله انت احسن ميلاد، بس انا بقول ميلاد ولا ميلاد؟ ميلاد. طلعت زهايمر، قول يا ميلاد. افكار شديده عن الفشل والمعاناه النفسيه ومخاوف من المستقبل. ماشي، لو حطيناها بين قوسين تشخيص البنت دي تبقى جايه بايه؟ اول مقياس هتقول للاخصائي النفسي حاول تطبقه عليها. حلو، يبقى انا قبل بقى سنه بقى ما بقولش كده. مقياس قلق. وانا قلق. لا ولا هقول للاخصائي ولا هقول له، هقول انا حاسه ان هي عندها اعراض، لا مش قلق، اعراض اكتئابيه كده. فهنعمل اختبار زي ما حضرتك قلت، هنعمل اختبار عشان نقيس نسبه الايه؟ الاكتئاب. اما المواقع الابحيه مش محتاجه، هي البنت اعترفت وقالت ايوه انا بعمل كده وبمارس العادات، فمش محتاجه دي اختبار ولا اي حاجه. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده اول حاجه وقفنا عند نقطه من التشخيص. محتاج مين في العلاج؟ البنت طبعا ده اساسي. مين تاني؟ الام والاب. احنا عندنا اتنين تانيين ممكن يدمروهم نفس التدمير. لا هي جت من نفسها واجبرتهم ان هم يجوا بعد كده. تمام؟ الاثنين هم الاثنين. جدتها لا جدتها دي لسه، دي بقى نقطه المفتاح الفرج. جدتها دي لسه، دي من نقاط القوه. استنى بس. ماشي هجاوب على ده بعدين، بس خلينا في الحاله دي. اذ الحاله دي هي مامتها وباباها جم خدوا اللي فيه النصيب واتكل على الله. لكن لو في ولد او بنت مش عايز باباه ومامته يبقى حد حاجه مهمه اولاده بعدين. طيب حلو كده، هتعالج ايه اول حاجه بقى؟ فين الوسواس؟ بس مش هو ده اللي عمل الازمه. اللي هي ايه؟ اللي هي شفت ان هي هتفشل كل حاجه، بس خلي بالكوا انا ما قلتش ان هنعالج عندها، قلت هتعالج ايه اول حاجه. اول حاجه حاجه. حراره وضوء. حراره وضوء. كل دي حاجات بتاخد وقت. انا عايزه حاجه دلوقتي. هوقف العاده السريه. ما لما يجي لك حاجه فيها سلوك وفيها افكار فكره تاخد وقت. ارتم ده دلوقتي. انا طول ما انا بعد لها افكارها لو هي ستيل بتتفرج وستيل بتعمل عاده سريه ايه اللي حاصل؟ احساس بايه؟ ما عملتش حاجه. ما هو العمايل السودا دي بتعمل ايه الناحيه الثانيه؟ وترفع الاحساس بالذنب. فانا هعمل هنا قط وتدخل سلوكي بحت بغض النظر عن الافكار بقى. افكار دي بعدين. يبقى اول حاجه هعملها، اول حاجه احط في دماغي ان انا هشتغل عليها نوقف العادات السلوكيه السيئه. ما نروحش بقى في حته الكتاب دلوقتي خالص. اصبر بس. اول خطه ازاي اخليها تعمل انشطه وازود وقت اليوم عندها وازود الحاجات اللي بالنسبه لها اللي كانت بتحبها والانشطه. تروح لوحدها كتير، تخرج من الاوضه، تحاول نعمل لها برنامج عشان تبعد عن الكمبيوتر، او لو ولد بيجي لنا يبعد عن الموبايل. اكلمه عن اضرار الاباحيه، اكلمه عن اضرار العاده السريه، ازاي العقل ممكن يكون بيدمن القصص دي وده ادمان بحت. انا لو اخش عندي المؤسسه مدمن اقول له انت عندك اكتئاب، طب سالنا عن عندك اكتئاب، هنعمل ايه اول حاجه؟ اوقف عند المخدر. احنا في اعراض الانسحاب الاول. تمام؟ اي حاجه بقى، اي انشطه، اشوف حياتها ايه اللي وقف وارجعها ليه. يبقى تاني اول معلومه، جاي حد بيمارس عادات سلوكيه سلبيه ياخد وقت، هيبقى في انتكاسه، بس هي في لحظه كده هتحس ان في ليست هي عملت منها ايه؟ تشيك ليست على حاجه واحده. يا سلام، ده اصلا هيرفع ثقتها بنفسها. بس لو دخلت على الافكار وحاولنا نوقف الافكار، ده بقى اللي هياخد وقت فعلا. وانا الناحيه الثانيه يعني بقعد اكتب في سجل الافكار بتاعي في السي بي تي ولا في اي حاجه، وبعدين اروح ماسك الموبايل ومتفرج على الفيلم وعامل عاده سريه، ولا كلمت حد تشات، ولا خرب لي الدنيا بالفكره. يبقى اول حاجه لازم نلعب عليها ايه؟ لان هي قالت ده، هي حاسه بالذنب، هي حاسه انها فاشله، هي حاسه انها مش محترمه. ده بقى كلام اللي ما كتبتوش هنا. هي حاسه انها ممكن تكلم ولاد، كان عندها مخاوف ان الموضوع ما يبقاش ذاتي، يبقى مع حد. ده اللي لازم يقف اول حاجه، ده اللي لازم نبدا نشتغل عليه ونبلوره اول حاجه. تمام؟ بعد قولي اول سؤال، بعد كده نقول بعد. حتى لو ده سلوك ما بقاش فكره خلاص. الادمان ما فيهوش فكره. اللي هي فكرة ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ هي دي كده؟ هي عشان ما فيش فكرة. أنا عايز أبسط نفسي بأي حاجة وخلاص. وفجأة ده تحول ايه بقى؟ إدمان. فأنا هقص ده. وعموما كل حاجة أنا هعملها عشان أوقف العادة السرية لو ركزتوا هتلاقوها هي بتساعد على إن أنا ما يبقاش عندي مشاعر إدمان، مشاعر اكتئاب. يعني انا النهارده بعد ما ابقى بنزل وبطلع وعندي انشطه وبكلم صحابي وبروح نادي وبلعب رياضه، فين اصلا كان الاكتئاب؟ ده انا لخبطت اصلا للاكتئاب المسار بتاعه. الاكتئاب بيبقى عايزك في الروتين، تصحى من النوم، ده لو صحيت اصلا، بعد كده تفضل تقعد تفتكر الذكريات المؤلمه، تقعد تعيط شويه، وبعدين مش قادر اصلا تعمل اي حاجه. انا هنا بالانشطه عالجت الاكتئاب بس بشكل مش مباشر، بس مش الاكتئاب هو موضوعي دلوقتي خالص. اللي عنده قيم دينيه لما بيتخبط فيها في الـ في الـ في المرض بتبقى هي دي اهم حاجه. هو بيبقى عنده هوس ان انا ربنا غضبان عليا وان انا هموت في الوضع ده. ودي مشاعر اسوء 1000 مره من الاكتئاب اصلا. تمام؟ وهي دي بقى اللي بتجيب الاكتئاب بعد كده، مش ان انا فاشله لا لا. تمام؟ طيب. فالستارت عند البنوته دي، الستارت هنبدا معاها ايه؟ احنا هنشتغل على الحته دي. قبل بقى ما نشتغل على اي حاجه خالص لازم نركز على البيئه. دي كانت اهم حاجه، وده كان طلب صريح جدا منها وواضح، وطلب صريح. قالتلك انا عايزه اقعد فين؟ عند جدتي. عرفتوا بقى ليه كنا هنجيب الاب والام؟ هنا مفيش مساحه ان هو يقول لي انا مش عايز اجيب بابا وماما، امال احنا ازاي هننفذ اصلا الخطه بتاعتنا؟ يعني هقول لها خد هدومك روح اقعد عند جدتي؟ طب ما دي خناقه ثانيه في البيت. يبقى لازم نجيب الاب والام عشان نعمل تعاقد من اول وجديد. ففعلا اتفقت معاهم ان البنت هتقعد السنه دي في الجامعه عند جدتها. دي كانت حاجه حلوه جدا بقى. هي طبعا بتحب جدتها، جدتها كانت سبورتيف جدا، كانت طول الوقت شايفاها كويسه وملتزمه ومحترمه ومش عارفه ايه، وتقول بقى كلام تاني مش ظريف، فغيرنا البيت. انا هقول حاجه ما عنديش فكره تعملوها ازاي، اعملوها بقى بالادب، بقله الادب مع الناس. لازم بيئه الطفل او المراهق تتغير. مفيش حاجه اسمها كده، يعني مفيش حاجه اسمها هو انا عايزه اعالج ابني بس انا هفضل اتعامل معاه زي ما انا، يعني بزعق هزعق، بضرب هضرب، بشخط هشخط، بس هو اتغير. ده ازاي يعني؟ فمفيش كلام. ففي حاله ان الاب والام جايبين الطفل، انا مش بسيبش حد بقى يتفزلك عليا ويقعد يقول لي اصل انا عملت، وبقول لك ايه انت عملت واتنيلت. طب انت هو انت هنا ليه اصلا النهارده؟ وحضرتك جاي ليه؟ عشان اديك وسام الجمهوريه في تربيتك؟ ما هو تربيتك دي جابتك عندنا، يبقى حضرتك هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا كلمه. احنا هنحط الخطه وحضرتك تمشي عليها. فكان مفيش كلام، خلاص الموضوع منتهي. تمام؟ طيب في حاله بقى، هو مش انا قلت في اول المحاضره ما حدش سالني في وقت الاسئله؟ في حاله بقى اكتبوها، تعلموا السؤال ده. على فكره هتقعدوا في الجلسات هقبضوا كده على الناس، على ده في حاجات بتبقى خطيره. وبنسكت، لازم نسكت، لازم نتعلم من ايه قصر وخيز ايه كده شويه عشان تسالوني في الوقت المناسب. طيب في حاله بقى ان الطفل او المراهق جاي من ورا بابا وماما زي ما سالتنا صديقنا، بتفاوض معاه ان هما لازم يجوا، لازم، والا هكون حطيته في حاجه اسمها العلاج المتمركز حول العميل. حلو ده، حلو، بس ما يعملش نتيجه جامده قوي مع المراهقين بصراحه، عشان نبقى صراحه. لا ما حد كبير شخص لسه هجيب امه وابوه، مش ملوش، انا بعامله هو بقى، هو يتعامل معاه. ما هو كل الناس عندها مشاكل مع امها وابوها بنسبه او باخرى. انت بقيت كبير دلوقتي تقدر تتحمل ان انت تهندل معاهم العلاقه دي. يعني بستغرب قوي حد يجي يقول لي مثلا بابا وماما فوق ال 60 فوق ال 70 وهو لسه عايز يتناقش ولسه عايز يقنعهم ولسه عايز يقول لهم على فكره انتوا اذيتوني. يا عم احنا حلو قوي ان هم فاكرينك اصلا، انت ابنهم والدنيا عايشه، فتكيف بقى على كده. يقول لي كلام بايخ، انت بقيت دلوقتي كبير كفايه، المفروض عندك مهارات ان انت حاضر يا ماما، حاضر يا بابا، خلص الكلام، انزل اعمل اللي انت عايزه بقى. مش لازم يعني هو عايزني مثلا انا اشتغل لحاجه كذا. يعني كان جاي لي دكتور من امريكا، هو جاي لي على فكره، يعني هو في اجازه هنا وما راحش عند اي حد هناك، كان عايز يجي عندي الكشف. مامته فوق ال 70، ربنا يديها الصحه، عايشه كده في الدنيا معانا يعني، وبتروح وتيجي والكلام. الراجل ده اللي قاعد معايا ده عنده 52 سنه، وهو مش مجرد دكتور في مستشفى هناك، هو رئيس قسم في مستشفى هناك. خلاص مستشفى كبيره وليه اسم جامد جدا. هي كل شهر بتتصل بيها، ايه الابحاث اللي عملتها الشهر ده؟ ولا انت فاشل بقى ما عملتش حاجه؟ طب انت عايزاه يروح فين تاني؟ يعني هو هيبقى بقى هيعمل ايه؟ واخدين بالكم؟ مش ده المهم على فكره، مش المهم انها تقول. انتوا فاكرين المهم انها تقول؟ خالص، المهم ان هو متاثر. يعني المهم ان هو لحد النهارده هو ده التعلق ده لازم يختفي خالص. يعني خلاص علمته ان ماما تقول، لو ماما بتحكي كتير يعني هتقعد تديني المحاضره دي مثلا في 10 دقايق ولا حاجه، اعمل التليفون كده. وانت بقى من بعيد قول لها حاضر طبعا. ماشي يا ماما عندك حق، جبت منين الفكره الفظيعه دي؟ كله هيتنفذ. انت بتنزل مصر كل قد ايه؟ قال لك طب ما انتش مصر كل سنه، حتى انت كل سنتين. هي بتجيلي، لما تجيلك بقى لهيها بقى، يلا احنا رايحين هنا ورايحين هنا وهنخرج هنا ونفسح هنا، ما تجيش جنب بيتك، ما تجيش جنب شغلك، لانها ركبت الركوبه دي برده على العيال. فطلعنا ده خالص بهدوء مش بخناق. لكن افضل انا وانا عندي 52 سنه لسه مستني كلام من مامتي الهندسه، ايه ده؟ فهنا ما فيش حاجه اسمها نجيب الاب والام. انا عايز اقول لكم ان الاسره دي ثلاثه منهم بيجولي، كل واحد دول ثلاثه اخوات، كل واحد عنده مشكله مع ماما بشكل. يعني الكبير بدا يحس ان لا انا لازم اخرج من ده، الصغير بقى عنده مشاكل اسريه بسبب ان هي ايه؟ وهو بقى شايف ان لازم تتدخل، وان مراته هي عندها مشكله، هي ليه ما تتدخل؟ هي بتعمل ايه؟ دي مشكله ثانيه بشكل ثاني. هي ام واحده بنفس الاتيتيود، لكن كل واحد فينا طلع عنده مشكله، فكل واحد بنحل له مشكلته بقصته. بس مش لازم المراهقين، لازم الاب والام يبقوا موجودين. وافق المراهق ولا ما وافقش، لان هم جزء من العمليه. يعني لو انت حطيت له خطه فيها انشطه، مش هو لازم يستاذن عشان ينزل يروح الانشطه؟ ولا هيفتح الباب ويجري؟ طيب هم لازم يخشوا في الموضوع. اطفال ده ما فيهوش كلام ولا كلمه واحده، لازم يبقوا في الخطه ولازم يبقوا غصب عنهم بيسمعوا الكلام والا خلاص. طيب جالي بقى المراهق واهله مش عايزين، هحاول اعمل معاه تعديل افكار على قد ما اقدر، نعمل حاجات على قد ما هو يقدر يعمل سلوك، بس ما اقدرش اضمن لك ان الخطه دي هتبقى كويسه 100%، ما اقدرش اعمل كده. تمام؟ في نقطه ثانيه لازم الصبور، احنا محدش فاهم قوي صبور يعني بيغلط كده وجرب بدل الاول. في نقطه بقى حلوه قوي لازم انت تحطها في الحسبان، ايه نقاط القوه في الحدوته دي؟ ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف في الحدوته دي؟ ايه نقاط القوه؟ اول ما العميل بيمشي لازم انا اشوف انا هعمل ايه؟ ايه بقى الحاجات المعقلات اللي هتجيلي في الحدوته دي؟ وايه الحاجات اللي ممكن تدفعني اشتغل عليها بسرعه؟ في حاله سوزان دي ايه وايه؟ ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها نقط قوه؟ وجود الجده، اراده البنت نفسها، البنت نفسها قالت لك انا عايزه ابقى عاديه وعايزه ابقى طبيعيه وعايزه ارجع اصلي وعايزه شاطره، برافو عليكي شاطره، هي اصلا في الاساس شاطره من الاول، شاطره مش هتتعب في دراسه الصيدله اساسا، حته ان هي عرفت تغضب وتخش اوضه وتنعزل بدل ما تنساق تخيلات يا ميدو شكرا. صح، يبقى دي كمان حاجه. يبقى احنا بعد ما الست دي او الشخص ده بيمشي بنشوف حاجه اسمها نقاط القوه في الحاله بتاعتنا، كانت الجده كانت حاجه اسمها الاراده الفرديه متوفره هنا جدا، عكس خالص ما يجي لنا مراهق هما جايبينه بقى. وده السؤال بقى اللي اكيد بيلف في دماغكم دلوقتي، طيب يا دكتور لو الاب والام جايبين لي الولد وهو مش عايز خلاص، ايه الاجابه اللي المفروض ان المعالج يقولها غير انه اوكي تمام لما يعوز تعالي؟ في حاجه تاني؟ بصرتيه وكلمتيه وقال لك بصي ولا كل الكلام ده ياكل معايا ولا عايز اي حاجه خالص. انت مش عايز تتكلم، انا بكون صريحه جدا مع المراهقين، هو انت مش عايز من غير ما يمكنات العلاج النفسي ايه؟ يبقى ده ما اسموش علاج نفسي، ده اسمه ارشاد تربوي. برافو عليك. فبقول له او بقول لها وش كده، احنا النهارده ما ينفعش خالص ان انا اقعد اجبرك عشان اركبك المركب عشان نعدي البر التاني، هتقعد تنط مني في الميه وانا ما اضمنش الميه دي بقى فيها ايه، بقى وحوش فيها سمك قرش، فهي تركب معايا طواعيه يخليك انت في البر ده. بس بين قوسين البر ده فيه ايه بقى؟ فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، انت هتخسر كده كده كده كده، النهارده عندك 18 19 سنه، بكره وبعده هتجيلي وانت عندك 25 و30 وهيكون القصه اللي احنا فيها دي اتضاعفت كده. انا بلغت كده اللهم فاشهد كده، اتفضل مع السلامه. طب هم هيفضلوا يجيبوني؟ لا لا لا، انا اللي هعتذر عن الحاله اصلا، انا هوفر عليك ده اصلا، لكن انا مش عايز اجي هم جابوني بالعافيه والكلام ده كله. مفيش علاج نفسي بالعافيه، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش اب وام يضغطوني في التليفونات وفي الرسائل والحقيقة ومش عايز يجي. انا دي مش قصتي، انا قصتي بتبدا بعد ما يدخل من الباب، قبل كده انا مالي؟ ده هلاك على الاخصائي. بس هم علاقتهم بالولد دي وحشه جدا، فهم لو حتى زيارته ليا دي هتبقى احسن زياره في الدنيا، هو مش عايزها مش عايزها، فهو انا كمان بخلع نفسي من الاهل اصلا من الاول، يعني اللي انا وانت هنقوله ده ما حدش يعرفه، هيسالوني يقول لهم الدكتوره قالت لي ما حدش يعرفه، فهو هنا بيطمن بقى شويه. حصلت العلاقه وحصل المراد والولد حابب يقعد كان بها، ما حصلش وقال لا وفضل مصمم كان بها برضه، يبقى بقى ايه بقلبك وهذا اضعف الايمان بقى تدعي له بقى وخلاص. تمام؟ ادي نقاط القوه ان البنت عندها اراده، وانتوا قلتوا كمان حاجه حلوه قوي ان مستواها في التحصيل الدراسي مستوى الاكاديمي كويس هتساعدنا، ادي ثلاث حاجات اهو. في حاجه رابعه، هي عايزه ترجع الروحانيات، صح؟ هي عايزه تصلي، هي عايزه ترجع تصلي، دي حاجه حلوه جدا. الحس دي عندها حس. ايه نقاط الضعف بقى في الموضوع؟ دول مضلعه، انت دلوقتي هتدي اتنين في وشهم بوم، قلت لهم انتوا ما عرفتوش تراقبوا يا جماعه، بس هما كانوا شايفين ان البنت بتطلع من الاوائل وشاطره وحاجات كده. انت محتاج اصلا تعلم دول من الاول ازاي كيف يتعاملوا مع البني ادم ان هو مش اله، وان تضرب لهم كل التشوهات المعرفيه بتاعت لازم يجيب 100% ولازم يجيب 500% ولازم يدخل كليه مش عارفه ايه، ويا اما كده يا اما يبقى فاشل، ولازم تقومي من على المكان دوت عشان تصلي بس وتاكلي مش عارفه ايه والكلام ده كله، ده ما فيش عاطفه في الاخر النتيجه كده وتعرضك للبدايه. لا لا لا قلت بصراحه تمام. ما هي ايوه خلاص بقى، ما هم بيتعاملوا معايا يعني، انا واحده من الاوائل وانتم بتتعاملوا معايا ان انا فاشله، طب المفروض اعمل ايه صحيح؟ يعني معلش حط كده نفسك مكان الطفل ده، خلاص يا عم انا فاشل، انا من خلالك الكبر مش انا فاشل، انت فاشل. انا فاشل ازاي؟ بعد ما بنوقف بقى القصه بندخل انشطه، ده مش وقت دلوقتي تغيير افكار، احنا بنملى اليوم بنعمل حاجه اسمها نسبه اتقان النشاط، دي فنيه اكتبوها. انت الحين ليه يعني متاخره اكتبوا. نسبة اتقان النشاط يعني نخليها في اول يوم من 9 لـ10 عملت ايه؟ من 12 مثلا، لا بلاش مثلا اللي هي تبقى وقت الجامعة وكده، من الساعة مثلا 3 للساعة 6 عملت ايه في الوقت ده؟ حسب ما احنا بقى حاطين الانشطة. تيجي تقول لي والله النشاط ده بالنسبه لي لا ما هو الجيم بس مثلا يعني، انا اتقنته بنسبه مثلا 70%، كنت راضيه قوي على ان انا بلعب، كنت شاطره وعملت كل التمارين. طيب مشاعرك كانت ايه؟ لا انا كنت مبسوطه بنسبه برضو ما تقلش عن 75-80% مثلا. حلو قوي. انا بقى المره الجايه انا بحط واجب جديد، دي بالنسبة لي نسبة مرضية جدا في النشاط، مرضية جدا في الإتقان. عارفين يعني إيه إتقان؟ يعني هي كانت بتعمل النشاط ده وهي حاسة بيه مدركاه. مش مثلا هروح الجيم، طيب مش أنت ماشي على المشاية، ده مش في النشاط، ده دماغه في حتة تانية كده، ده بالنسبة لي ما عملش النشاط. ألغيه طبعا، شوف غيره. خلاص؟ حاجة تانية مثلا قعدت مع صاحبتها، دي كانت خروجه مثلا، او قعدت مع اهلها، او فنسبه النشاط والاتقان ومش عارفه ايه وليكن 100%، ده نشاط بالنسبه لك لازم تطوره، تحطه كتير تمام. فاحنا اول اسبوع بنعمل زي فلتريشن كده، احنا بنفلتر حياه البنت دي، ايه الحاجات المهمه، ايه الحاجات اللي مش مهمه، ايه الحاجات اللي هي حباها، ايه الحاجات اللي بتضايقها. خلاص الانشطه دي بتوقف عشان انتوا خدتوها كده اهو، هي الفكره لازم يكون بعديها. هو كم حد هنا كان معايا او كان معايا علاج معرفي سلوك غير سمع؟ مهم عشان كده هذه الفكره، الفكره والمشاعر وبعد كده السلوك. في اصلا ضلع تاني انا الاحتياج مهم جدا، معرفش ازاي اقول لك ما تتعبوش، بس خلينا في العادي. حضرتك اتعاملتي مع الموضوع ده على ان السهم يروح كده، السهم كده يعني، شوفي بقى فهمتي ايه؟ مفيش ولا اي دراسه علميه بعد كده قالت ان الحاجات دي مفصوله عن بعض فصل حاد خالص. يعني انا ما اعرفش السيركل ممكن تبدا من فين، لان السهم رايح وجاي، فممكن ابدا بفكره تجيب لي مشاعر والمشاعر تجيب لي سلوك، وده الكلاسيك، دي الحته الكلاسيكيه في الموضوع. لكن هو وارد جدا ان انا صاحي من النوم اصلا طهقان من عشق الحر، انا بالنسبه لنا الحر ده كفيل يولد كل الافكار السوداويه اللي في الكون بالنسبه لي من غير ما يحصل اي حاجه تاني، يعني هو حر بس، فكده انا خلاص كل افكار السودة يلا دلوقتي حالا يا ما تقوم، مش هنقدر نعيش اكتر من كده في الكلام ده تمام. فانا هنا محفز خارجي فخلاني مشاعري متضايقه، فبقى مشاعري متضايقه انت جاهز بقى للذكريات المهببه والحاجات الوحشه وكل الحاجات البايخه اللي في حياتك، تجهز. دي الدراسات الحديثه، ما بقاش بقى في يلا نمشي بالنمط فكره مشاعر سلوك، اصلا فين الاحتياج في الموضوع؟ هو البيت مالوش على فكره، الاحتياج ده حاجه مهمه جدا، الاحتياج ده هو اللي بيحركنا مش الافكار. الاحتياج انا محتاج ايه؟ كم واحد بيسال نفسه النهارده لما صحي من النوم او عنده حتى اصلا الاوبشن يعني هو انا محتاج ايه النهارده؟ بلاش تعرف تتعامل ازاي مع فكره هو انا محتاج النهارده ما اقومش الصبح او اروح الشغل ولا اروح الجيله ومحتاج اعمل ده. الاحتياج ده انت بتتعامل معاه ازاي كل يوم الصبح؟ ده الاحتياج ده بيولد 600 فكره؟ يا عم انا قد مسالتي خلاص بس الجمعيه ايوه هي بقى بيجي بقى للجمعيات والعيال والمسلمين بعد كده يجي لي فكره ثانيه هنلقي من الشغل نسيب كفايه كده على العلاج النفسي جدا. الناس بره بتشتغل علاج نفسي وفقا للقوانين 7 سنين بس يقول لك انت كده اتحرقت فمش عارفه احنا بالنسبه لنا ايه احنا كده مش موجودين اصلا 7 سنين ولازم يغيروا الكارير فعلا خلاص بيكون حصل عندهم احتراق ذاتي. احنا في مصر بقى والدول العربيه احنا بنقيس عدد سنين الخبره انت اتحرقت قد ايه بنطبق مبدا ان الفحم بعد ما بيتحرق بيبقى الماس فانت 20 سنه وهو ده خطير هو ده محروق اصلا بقى له 14 سنه اساسا ففعلا هم 7 سنين بيغيروا بيشتغلوا اي حاجه بقى تاني تمام احنا لا فانت لازم تسال نفسك انا هو فين العميل اللي جاي ده هو بدا فين مش مهم حتى بدا فين المهم هو قرا الحاجات دي ازاي يعني البنت دي كان عندها احتياج اول حاجه لعبنا عليها ان كان عندها احتياج انها ترجع ايه بنت عاديه وعندها زميلات وعندها زمايل وتحب عادي وتحب عادي وتتجوز وتخلص جامعه ده الاحتياج الطبيعي العادي يعني احنا لعبنا على ده طب ده هياخد مننا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا عندها شويه افكار انت فاشله دي ما كانتش فكرتها مش فكره اصيله دي كانت فكره مين؟ البابا والماما تمام؟ حلو لحد كده ادي حاله في حد ما عرفش يقرا الحاله دي يعني ما عرفش يفهم هي المشكله فين ولا جت منين ولا اتكونت ازاي ولا اي حاجه؟ ايه؟ عملت ايه بقى؟ ايه اللي ما فهمتوش يعني؟ ما انت كنت قاعده تردي معانا اهو لا انا مش عايزاكي انت تحسيها اصلا مش صح ان انت تحسيها ازاي يعني ايه حسيها اصلا ايوه لا تفهمتيها اللي صح اه اه ايوه ده طبيعي كده اه برضه حاسه هي بتلعب على المشاعر اه طب هو انت متخيله ان احنا هنعمل ايه اكتر من كده؟ هو اكيد انا يعني مش هيبقى كل اللي بعمله اللي هو اكيد كمان في حاجه غلط في حاجه مش هتلاقي النتيجه المنتظره يعني انت متخيله ان العلاج النفسي ده الناس تعمل فيه ايه؟ هنجيب بقى من الاول خالص انت متخيله ان احنا هنعمل ايه؟ في انا هسمعه كويس جدا ايوه وهفهمها في حاجات هي ما ينفعش تصدقها هفهمها ان الواقع غير اللي انت وضح ليه انت حسيت المشاعر دي وهنعمل ايه بقى بعد كده هنعمل ايه بعد كده دي بقى اللي احنا لسه قايلينها هي حياتها فاضيه احنا هنبدا نحط فيها انشطه هنبدا نعمل لها اكشن بلان دي اول نقطه تروحي الجامعه الساعه كام ترجعي الساعه كام ايه الايام اللي عندك فيها محاضرات كتير ايه الايام اللي عندك فيها محاضرات قليله ايه المواد اللي بتحبيها ايه المواد اللي متضايقه منها علاقتك بتيتا عامله ازاي بتزوري بابا وماما كل قد ايه كل ده هيتعد مره ثانيه هيكلف ونبدا نخبط في الحته بتاعه انا فاشله نبدا بقى نحط التخنيت بتاع فكره الفشل هو يعني ايه فشله اصلا هنا بقى ده اللي ما بيحصلش عند البنات البنات بقى بتقعد لا انت مش بس ما تقوليش على نفسك ده ارجوك يا صاحبتي لا مش كده يعني ايه فشله زي ما انا قلت لك اول حاجه هو يعني ايه علاج نفسي اصلا انت متخيله ايه واضح ان هنا في خيال مختلف عن اللي بيحصل في الواقع بس وليه كمان قصه ثانيه انا كنت عايزه اسال في الحته دي لو انا جايين لها حلو فانا ببدا اعمل لها صياغه بلان تاني وابدا اقول لها انت هتقدري تعملي ده ولا نغير النشاط ده دي حاجه كويسه بالنسبه لك ولا دي حاجه ممكن تحتاج، انا مش هقدر اعمل كده، طب ما تيجي نجرب. دي التجارب السلوكيه، نديها البلان بتاعك على الاقل الاسبوع ده هتعمل فيه ايه، وبتروح تنفذ وتيجي كده، بنرجع نشوف بقى نسبه الاتقان بتاعت الحاجات والمحتاجات والى اخره. ما حلو قوي، ايه الامكانيات الماديه؟ لو تروح الجيم يعني تنزل تتمشى، مش هتروح الجيم، مش هتروح الجيم ولا تنزل تتمشى، تروح تتمشى في المول كده، تمشي في وسط الناس، مش مكلف ده خالص. انت لازم انت مداركك واسعه في النشاط، تبقى ماشيه ولايقه على كل حد وكل انت بتدي له كذا نشاط، 500 نشاط، واعمل اللي انت تقدر عليه. يعني لو عملت ايروبيك في البيت معاك في مليون ابلكيشن، فاهم؟ انا بحب اقرا، طب انت عندك الكتب اللي بتتسمع دي، روح مكتبة عامة، ده الدخول بخمسة جنيه يعني، فاهم؟ عشان تقعد تقرا مثلا، يعني تغير نشاط او تحضر ندوة او حاجة او كده. ياما في ناس كتير جدا بتعمل كورسات ببلاش في حاجات زي الهاند ميد ومش عارفة ايه وبتاع، حتى الرقص وحتى الحاجات دي، تمام؟ فانت اللي المفروض كمعالج بتفتح مع بتحبي كذا بتحبي كذا بتحبي كذا، يلا احنا نعمل ده. فاحنا محتاجين انها تمشي معانا من اول يوم، من اول جلسة مروحة وعندها انشطة واكشن بلان هتعملها. ادي نقطة. النقطة الثانية، لو في حاجة أنا بخليها تقراها علشان دماغها، أو لو في فنية، أنت درستي إرشاد بس صح؟ مش علاج، ما خدتيش أي حاجة فيها علاج يعني، في أي حاجة فيها فنيات. ما هي دي المشكلة، إن أنا هبدأ أشتغل معاها الأفكار، هي اللي هتقعد تكتب ده. أنا جات لي الفكرة، الفكرة دي صح بنسبة كام في المية؟ طب أنا صدقتها ليه؟ هي بقى تبدأ. إحنا لما بيجي لنا أفكار أنا فاشلة، أنا وحشة، أنا أنا أنا أنا أنا، لو أنا جاي لو أنا مضطرب أنا ما بقولش حاجة للأفكار دي، أنا بسيب يعني كان بالظبط انت واقف في اوضه ضلمه وفي 100 ايد ممدوده، كل ايد بتديك قلم وانت ساكت برده، ما انت ما عندكش حاجه، اولا مش عارف الخبطه جايه منين ومش شايف عشان تقدر انت كمان تدافع عن نفسك. لما بيبدا يدخل فكره، طب مين قال اصلا ان انت فاشله؟ طب ما انت في ابتدائي كنت جايبه المجموع ده، يعني هو لو حد جاب 99% في ابتدائي ده يبقى فاشل؟ تقولي لا. طب ما انت بتقولي كده. وفي اعدادي اللي انا بقوله ده في العلاج المعرفي السلوكي اسمه ايه؟ محض الفكره. لو انا بقول لك انت بتقولي الفكره دي صح 100%، انا دلوقتي بتناقش معاكي فيها، انا هثبت لك انها غلط وانت تثبتي لي انها صح يا ستي، لو ثبتي لي انها صح هصدقك. فهنا بقى احنا ايه ناقصنا شويه الفنيات دي العلاجيه. انا سامعه ولا كلمه لحد دلوقتي. كل ده حصل في الانشطه. هو ده اصلا دي مش انشطه مثلا زي الرياضه، يعني قصدي احنا قلنا انشطه، يعني انا حتى من شويه قلت تعمل شوبينج فتقعد مع قرايبها، اي نشاط يا جماعه، النشاط والعلاقات الاجتماعيه والحاجات دي كلها بتدخلنا، مش بتسيبنا نفخنا نتسحل يعني. دي بس نقطه مهمه. المريض اللي بتقابله بيبقى عنده عدم شغف ما بيقدرش يعمل اصلا، ما يعمل لسه امبارح عندي مريض اكتئاب، ازاي لا ينزل يعمل ينفذ من غير ما يتناقش مع نفسه؟ انت فاكر انك لما تنزل مش هتتبسط، بس في الحقيقه مريض الاكتئاب لما بينزل بيعمل نص نشاط بيتبسط، وعلى الاقل الساعه اللي بينزلها ويرجع. ده خيالنا احنا. انت اللي بتقدمي الخدمه دي كانت فكرتك انت، بالظبط ما بيحصلش في الحقيقه. عشان تبقي فاهمه يعني بيبقى عندهم القدره ان هم يعملوا النشاط. هو لما يبقى مش عنده القدره ان هو ينزل ولا يطلع ويروح ويجي مش هيجي لك انت اصلا. انا سمعت ناس كتير بتقول مش قادره اقوم من السرير. ماشي ده عنده ميجر ديبريشن سيفير، ده ما بيتكلمش معانا اصلا، ده بياخد دواء الاول. يعني ده لازم ندخله الادويه لو هو فقد الشغف للحد ده. افصلوا يا جماعه ما بين حاله يجب ليها الدواء او الحجز في المستشفى لو حياته كمان مهدده، وان حد حياته متعطله بس مش مهدده. خلاص؟ الدرجه اللي بتقول عليها استاذه مروه دي انتوا مش هتشوفيها ولا يجب ان انتوا تشوفوها اصلا. ده الكلام دوت لحد قريبي صاحبي بيحكي لي بقى ان ايه ده انا ما بروحش، ده انا مش قادر انزل. ما هو مش هيحكي هو كمان، ده اهله اللي هيحكي. في الحاله دي انا ماليش دعوه بيه. الحاله دي لو واحده جت تقول لي جوزها كده هناك في البيت اقول لها تمام جدا، هو هيروح للدكتور فلان وهياخد الدواء، وبعد 15 ل 20 يوم من الدواء حسب ما الدواء يعمل هيقدر يجي الجلسه. فنبدا نحط انشطه بسيطه جدا. انا كان عندي حاله كان كل النشاط اللي بتعمله في اليوم كله حاجتين، بتشيل كيس العيش من على السفرة بعد الفطار توديه المطبخ. شوف الصبر. وفي العشاء تعمل حتى الغداء قالت لي ماليش دعوة. هو ده اللي عندي. في واحدة تانية درج واحد من أدراج البيت مترتب درج واحد بس. فأنا مش ببدأ معاه أقول له يلا أنت هتنزل تجري وتروح وتيجي وتشتغل وهتبقى. بس إحنا عايزين نحرك المياه الساكنة. في حالة البنت اللي إحنا قريناها سوزان هي مش كده. هي أصلا تروح الجامعة وتنزل تيجي يعني هي مديانا المساحة اللي إحنا نطورها جواها. اتفضلي. وكانت بتاخد علاج وموقفه العلاج ودي قصه ثانيه. حتى بقى لو مش بتاخد علاج خالص هي عندها اراده فرديه عندها. هي مش جايه عشان هي البنت دي مش مشكلتها كده. مش مهم تطز في الدراسه اكيد هو شاطر في حاجات تانية نكتشفها معاك. يعني انت صرف الضوء على الحاجات الثانيه. ما هو مش كل الناس شاطره في الدراسه دي بقى هنا مشكلتك مش معاه هو. لا الا لو الاهل اللي قايسينه على كده يعني الاهل بيفضلوا ويشوفوا ويحبوا الولد الشاطر او البنت الشاطره دي اللي عينيهم قادره تشوفها وده حب مشروط. لكن هي الدراسه مش كل حاجه عادي يعني. او مش رياضي اللي هو ايه المراهق؟ نعم ايه؟ المراهق. انا بقول له احنا كده كده قدامنا اربع خمس سنين ثلاث سنين قاعدين مع الناس دي. بعد كده هنكت. عيشهم بقى ايه؟ مشي حالك. يعني صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي قصر. ما تقعدش تلغي كتير، ما تقعدش تدخل في ديبيت كتير، ما تاخدش ما يقعدش برضه يشكي ويبكي ويندب كتير، امي نرجسي يا ابويا نرجسي وخلاص خلاص هو ده نصيبك في الدنيا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا ما شفتش يعني مثلا حد من الانبياء قال ده انا ابويا قاعد بقى يندب ويعيط حاله. برضه دي حاجات لازم نتجاوزها يا جماعه. يعني ابويا نرجسي وامي نرجسيه، خلاص انا لبست الخازوق، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ قصر بقى، ما تقعدش في البيت يعني اشتغل مثلا. يعني انا كان عندي بنت والله العظيم بنت عندها 30 سنه وبنت زي القمر اشتغل حاجه كويسه جدا، امها بقى نرجسيه برنوديه حاجه. تخيلوا بقى البنت دي كل يومين ثلاثه الام دي تروح القسم، دي حاجه حبستني في البيت ده حرقتني دي. فطبعا الظباط حماس اهو بتيجوا يجردروا البنت دي كل يوم والله. وكانت من سكان حي محترم تيجي كل يوم متكلبشه وناس حاجه ايه منتهى قله الادب منتهى قله الادب. ولما تيجي تقول لي كلامها بقى ولا حاجه انا عايزه اسيب البيت انا عايزه اعيش لوحدي، يقول لها في بنت تعيش معاها في بنت تعمل كده. فدينا اهو كنا جوه الضغط اللي انت بتقولي عليه ده. قلت لها هم مقتنعين بالشغل، قالت لي اه يتقدسوا قوي الشغل والفلوس. قلت لها بس حلوه دي فكره عظيمه، اطلعي على الهيد بتاع الشركه بتاعتك واطلبي نقلك الاستمراريه. عملت كده وقالت لهم انا ما عنديش حل، هي بتشتغل شركه مالتي ناشونال ماما بتاخد منها مبلغ معتبر. قلت لها احنا هنشتري نفسنا بالمبلغ. والى الان دي سنه 10 ليها البنت خلاص بقى واستقرت هناك واتجوزت والدنيا ماشيه حلو. علاقتها بمامتها ايه؟ الو ازيك يا ماما انت كويسه؟ اه الحمد لله. ايه ده في صوت ايه؟ طب السلام عليكم. السلام عليكم. خط بيقطع بيقطع. الو الو ما قطعتش معاه. في نفس الوقت مش هقدر اعيش في القرف ده، مش هقدر. وهو ده اصلا مش بر ولا حاجه، اصلا ده مش اب طبيعي عشان ابره. يعني هو عشان برضو لما نتكلم الناس تيجي تقول لك البر ولا تقل لها موفر، مش دول هما دول دول ايه ده؟ ده مش هما دول خالص. بتتكلم على مين؟ عندي واحده ثانيه في المحاضره قالت لي كده، قلت لها دي تبلغي عنها وش على طول. دي اخت معلي صوتي اكتر من كده بس ما تقدرش. اه عادي بقى كل عيالها انتوا اصلا انت وملك لابيك، ايه المشكله ان انا حاولت اسمك؟ ما انت كنت مضايقاني اصلا بقى. ده بقى عندي قرار قلت لها بقى دي ما تتعاملوش معاها، خليكم برضو تليفونات حلوه كده قوي احسن. دي بقى تكون مريضه فعلا. يعني هي بدات بان ابوها عصبي وعايزه لا الاثنين يعني امها تمام. هي عايزة هي اصلا امها بقى قالت لي ايه؟ قالت لي طب هو الراجل كان عايز منها ايه يعني؟ ماشي احنا كنا عايزينها تبقى شاطره. دي مصيبه، ده انكار اصلا، دي منكره، دي منكره والله، دي منكره. هي فاكره ان هي كده واقفه جنب عيالها وبتاع، ودول اسوأ ناس في في ان انت تعدل سلوكهم. ان هو بيقول لك هو انا عملت حاجه وحشه. لو الاصل مش ان هي البنت كويسه والاب هو بس العصبي، احنا بقى كلنا بقى انا وعيالي نتعامل مع الاب ده. صباح الخير يا باري، انت في حياتك ولا يعني؟ بابا مثلا في برضه عائلات بقى منكم، بابا مثلا بينام مثلا الساعه 12، انتوا 11 قبل بقى الساعه بتاعه التبكيت والنكد والقرف ده، انتوا 11 كل واحد في اوضته. ما تتجنب اهل، تجنب على قد ما تقدر. طبعا ده لو خال او عم او جد او بتاع، لا مش للدرجه دي، بس التجنب هيبقى اكبر. يعني كده كده تاثيرهم عليا ايه؟ ده هي تجمعت يوم الجمعه والعيال لما بتكبر شويه، احنا رايحين عند تيتا، لا انا مش فاضي، انا حاجزين كوره، انا نازلين مش عارفه ايه، فكده كده الاحتكاك بيقل. لكن المصيبه في الاب والام. كل ما الحالة كانت صعبة مش هنقعد نجادل بقى، هناخد عليك بعد كده نعمل أي حاجة تانية. يعني إيه نص نص ده؟ أنا أنا أنا أنا لو أنا هعرف أعمل ده وأنا مرشد أعمل ده. لا مش شيء ما يمنعني. طب انا هقول تاني، لو انا مرشد واعرف اخفف الاعراض، متدرب على مدارس علاجيه كويسه، اخفض الاعراض طالما مش بشكل عليه هو ازمه. لو ايه؟ لو عنده استعداد. هو احنا اصلا ما بنشتغلش مع حد ما عندوش استعداد. نقفل الباب ده يا جماعه. انتوا ما فيش حد، انتوا مش هتشتغلوا مع حد ما عندوش استعداد. نقفل الباب ده. نقفله، مش بتاعكم اصلا، واحيانا مش بتاعنا احنا كمان. مش فاهمه يعني مثلا لو ناس بره البيت انا ممكن اعمل كنترول على الحاجه. ايوه ما اتعامل معاهم. هو انا بتعامل معاهم 24 ساعه قاعدين في وش بعض. يعني انا ما بنزلش اروح المدرسه او الجامعه. وانتوا اصلا بتشوفوا عيالكم في السن ده؟ خلينا نتكلم من غير حاجه، وبنحب بعض وبنموت في بعض وكل حاجه. 90% من وقته فين اصلا؟ يا في اصحابه، يا اما في الشغل، يا اما في الجامعه، يا اما في عيال، يا اما في عيال بتشتغل وبتروح الجامعه، صح؟ هو انت فين؟ احنا اصلا بنقعد في البيت مش 24 ساعه. ده الكلام اللي احنا بنقوله، واحنا نايمين 8 ساعات، ده يعني الناس اللي بنحسدها والكلام ده 8 ساعات يعني مش زينا خالص. وهنقول نايمين 6 ساعات وزيهم احنا بره؟ فاحنا كل اللي جوه 6 7 ساعات تاني. اقعدي اتابعي مع مامتك المسلسل التركي، خلينا نخلص. خلي الوقت يعدي. يا بتتفرجي عليها اتفرج معاكي، بحيث ان احنا اسكت. خلاص في اب وام لا يعرفوا يدونا حنان ولا حب ولا اهتمام ولا اي حاجه. هنتعامل على كده. مش هنقعد بقى نقعد نقول ده عملوا فيا وسووا فيا ونقعد ندب ندب الند ده نهايته اكتئاب بس. ده اخر سؤال ومحدش هيبقى مش كلام ولا اي حاجه. التزم في اي حاجه. الجزء بالنسبه لك انت في اي اول ما حد يجي لازم انت تطبق المقاييس. ما انا قلت كده. طب والله ما انا قلت كده اقسم بالله. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني اكتر من انا قلت؟ هي راحت. انا بشخص خلاص يا جماعه في ايه؟ بعمل لها بقى استبيان. بعمل لها بقى انت لا. ما تعملهاش حاجه. شكرا. مش تعبت. ايه الطبيب؟ معلش. حاول حاول حاول هنعمل حاجه غلط مش جسم هنعمل ايه تاني لا انت بالذات لا بقى سالت لي كتير جدا مش وقت خلاص خلاص شفنا الحاله شفنا مسارها وخلاص كده عدينا الفتره اللولبيه دي خش على اللي بعده بقى الحاله دي استحملي بقى وتعودي تستحملي انا بسيب ناس في العياده بالقصد بالقصد بره نص ساعه ساعه عشان اه والله او يبقوا مستفزين بالنسبه لي والله خليك شويه تقدر تعمل بشعر تعمل بمزاجي طب يا بالظبط انت ما تفرضش عليا حاجه ايه ساعملها اول امبارح الصبح بتقول لي انا الميعاد بتاعي اتاجل كده طب ايه المعاد فين انا مسلية مشكله يعني ايه طب ايه المشكله قالت لي عشان المواعيد وانا عندي صاحبه شركه قلت لها طب مفيش اصلا معاد خالص وحضرتك بتقدمي عندي شغل انا بني ادم عادي جاي في الطريق عربيه عادي اي حاجه حصلت ايه في ايه يعني تمام وانا كده ده معلوماتك مش احنا مكملين مع بعض تمام تمام مش تمام ما انت اصلا كنت مع ناس ثانيه جوه المركز وبتقول لي الالتزام والوقت وعملت نتيجه قالت لي لا قلت لها مفيش كلام اصلا تاني تقوليليش تاني انت صاحبه ايه انا مالي انا شاركك فاكتشفت بقى اني اصلا سبحان الله اللي انا قلته ده هي دي اصلا مشكلتها مع جوزها تخيلوا بقى ان انا بحس بقيت احس من الاول الو بقى تعالي انت وسواسيه فقاعده طحنت البنت السكرتيره وانا عندي بنت سكرتيره مش عارفه تتشايزه مش عارفه اعلمها خالص بنت هاديه كده ومؤدبه الثانيه بقى اللي هي دراع اليمين لا مش كده دي لو حد اتنطط لها في المركز الباب اهو مستعجل وعندك بقى وقت ومواعيد وخطير احنا اسفين مع السلامه ايه بص يا فندم انا مش بشتغل مع الات انا بشتغل مع بني ادمين انا لو حد دخل وانهار مني من العياط هقول له ايه معلش انا هبقى شبه الدكاتره التانيين الساعه بتاعت حضرتك خلصت اتفضل عشان في حد قاعد بره لا مش يعني الطياره بس هي اللي انا احتمال غير كده اصل غير كده مفيش حاجه يعني لا لا لا لا لا, لا. في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه ما اقدرش اتاخر فيها بصراحه لا لا هي دي حاجه ثانيه بس غير الطياره مش عارفه يا عم ده العروسه هي فرحه بتتاخر انتوا حاسين ان احنا عايشين في حته غير هنا يعني ده العروسه والعريس اتاخروا عادي على فكره لا والجهاز الامني اللي انا بشتغل فيه لا والعريس والله يا ما شفت عرايس قاعده في الكوافير عشان العريس متنيل وتبقى خناقه وسبب خناقه وسبب حاجات فعيشوا يا جماعه العادي الدنيا مش كده الجهاز ده بس عشان كل حاجه هناك بمواعيد فانا ببقى بيبيتوا لي قبلها بيوم عشان ايه مؤمنين عليا غير كده انا حياتي بسيطه وحد بسيط جدا وعادي جدا يعني انا بروح عند دكتور ويتاخر ببقى عادي جدا فرصه عظيمه ان انا اقرا شويه خلاص دي تخوف انا موافقه ده جميل ده عنده وسواس ما يجيليش انا بقى نروح لحد تاني طبعا اللي بالطريقه دي مستحيل يبقى طبيعي مستحيل لا يجي قبل ميعاده ما يبقاش متضايق لكن لو جه قبل ميعاده لازم تدخل في ميعاده واي حاجه حاجه كويسه جدا انه تيجي في ميعادك وقبل ميعادك دي حاجه هايله بس تاخدها بمرونه بقى يعني بمرونه يعني فعلا فعلا فعلا انا فعلا ممكن اروح اعطل اعمل ايه اعمل ايه ما هو في العموم انا حلو ان انا ابقى باجي في مواعيدي بس لو اللي قدامي ما جاش في مواعيده وانا دخلت متاخر شويه مش هبقى متعصب بقى متعصب ما خلاص انا اتعود طالما هو على طول ما هو على طول الحالات اللي بتيجي لحضرتك مش حالات مرضيه؟ مش كلهم مرضيه طبعا المرضيه بيتكيفوا برضه يعني الحياه بسيطه عندنا مش عارفه انتوا قلتوا ولا كده ما تجوش انتوا ما تجوش انتوا ما تجوش عندي ايوه يعني لا بجد والله يعني انا امبارح فعلا البنت دخلت انا كده كده لسه يعني هلبها دلوقتي بس انا سايباها تطلع الانفعال فراحت رازعه الشنطه وقاعده ويك واك ويك توت طارت الجلسه انا لسه ما قلتش ولا كلمه خلي بالك طب اعمل ايه اطلعها حط بقى نفسك هنا مكاني على فكره 90% من تاخيري كده يعني انا اروح المستشفى هبص على الحاله وامشي خلاص انا مقدره الوقت كده لقيت اللي راح انا راح لها دي حاولة الانتحار اسيبها وامشي انا بشوف ليا زمايل ودكاتره هو من اول ما انت قعدت بدا يعمل كده فكرة احنا معانا 10 دقايق وهنخلص الحتة دي، عشان حضرتك ممكن تكون مش بتشتغل في قطاع علم النفس فهي حاجة عادية. يعني أنا لو بشتغل في حصة في مدرسة والجرس ضرب هخرج، كملت درسي ما كملتش درسي ما جرحتش مشاعرهم يعني. لكن لو أنا فعلا حد في الحالة دي وقلت له اتفضل معلش أنا آسفة ونكمل بقى الجلسة الجاية، إيه رأيك؟ انا قلبي مش هيجبني ان انا اسيبهم كده. فانا علمت الناس كلها ان انت كده كده هتدخل وهتقعد وانت هتقعد تحكي والدنيا هتسرح مننا شويه 10 دقايق ربع ساعه مش ازمه يعني. وحط لهم كل المسليات بره، كتب بقى حاجات السخنه حاجات البرده وكل حاجه، فاقعد بقى عيش حياتك وخلاص يعني. الدنيا بسيطه يعني، الحياه بسيطه. عايزين نعرف العيله فين بقى؟ عايزين نعرف الدنيا بسيطه يعني، مش لازم نقزمها. لو نقدر نروح في ميعادنا نروح، سواء الاساس ان انت تروح متاخر. عمري ما شفت نجم ابدا نروح في معاده، ما شفتهاش والله ابدا. دوابين بس بقى خش بقى على الايه. بقول لكم ايه، كل واحد انا جات لي فكره، كل واحد كده يكتب اسمه في ورقه صغيره عشان بس نبقى ايه ما بقاش في تحيز، ورقه صغيره كده ويبعتها قدام قدام قدام قدام عشان لما نختار حد يبقى العشوائيه جميله. ورقه صغيره اكتب فيها اسمك بس ثنائي عشان يكون في حد اسمه زي حد. لا ثنائي افرضي اسمك زي اسم حد تاني احنا بنعرفه. ليه اسمك فيفي؟ ايه؟ فيفي اكتم فيفي. عارفه لو حد تاني كتب فيفي يا فيفي؟ طيب حد معاه منديل نمسح الدم؟ منديل هاتوا بقى طلعوا الورق هنا كده. طلعوا بقى الورق قدام. هاتوا. طيب هنعمل حاجة وبعدين هنلعب لعبة بالورق. في حد ما كتبش اسمه في الأوراق؟ طيب كده احنا عدينا مرحلة ان الحلقة جت وسمعناها وبتاع وكلمنا وشفنا مواطن القوة ومواطن الضعف وايه ممكن يساعدنا وايه ممكن يعرقل. خلي بالك بقى في حالات ممكن تيجي معقلة زي ما حد قال كده. طب افرض ان الأب متسلط جدا. طب افرض ان الاب مش عايزنا نروح اصلا. يعني في واحده جايه تقول لي انا جايه في انا جايه عشان ارشاد اسري. طب فين ست جوزك؟ لا ما هو مش هيجي، انا مش ارشاد اسري. فين هو فين؟ تمام. انا جايه بس ابني مش عايز يجي، عنده 20 سنه لسه الحاله دي. قلت لها طب انا اعمل ايه؟ بتعطليني معاك. فاحنا مش هنعمل كده، ما بنعملش كده اصلا، ده مش علاج يا جماعه. طيب بعد ما الحاله مشيت، طبعا احنا كنا ممكن نسمع حاله زي سوزان دي مره واثنين، وقلنا اخر مره المره فاتت قد ايه؟ ثلاثه. ده بقى انا بدات احط مواطن القوه فين؟ مواطن الضعف فين؟ ما عندناش في مواطن الضعف بس. الاب والام ما عندناش حاجه تاني، الحاله دي ما عندناش حاجات مطبعه تاني، خلاص؟ بعد كده ببدا اشوف ايه الفنيات اللي انا هشتغل بيها؟ يعني هعمل تعديل افكار، هستخدم ايه الفنيات؟ هعمل معاها اكشن بلان، هعمل ايه انشطه. تمام. متوسط البرنامج بتاعي قد ايه؟ ده كله بقى هيوضح النهارده. تمام. مين يساعدني في البرنامج؟ يعني مثلا الجده هنا انا حملت عليها جدا حته انها تزود عندها الثقه بالنفس ومش عارفه ايه. طيب مين في العيله قريب من سنها؟ طلعت بنت عمتها. تمام؟ فهتروح وتيجي معاها من الجامعه ومش عارفه ايه. طيب في امكان انتم مشتركين في نادي؟ اه بس بقى لنا شويه ما بنروحش. طب خلاص هنروح هنعمل علاقات اجتماعيه. طيب في الجامعه لسه ما عرفتش حد، طب اخش اسره او نشاط او كده. فتبدا يعني انا بقى دماغي لما الحاله تمشي خلاص انا في ورقتي وقلمي بقى ابدا اشوف الست دي او البنوته دي هعمل معاها ايه او بقى او بقى او ايه اللي انا متخيل. خلي بالك ده برده بس مش كلام نهائي، يعني انت دايما تكون جاهز بكتير من الانشطه. مش كل الناس بتحب الانشطه زي بعض، مش كل الناس اللي بيلعبوا رياضه هيحبوا الرياضه اصلا، مش كمان مش حاجه بقى كمان ما معهوش فلوس، لا بقول لكم مش بيحب اصلا. تمام؟ طيب كده بقى هنبدا نعمل البرنامج. النهارده لقائنا في ايه؟ في البرنامج. احنا ناس مرشدين يبقى عندنا برنامج ارشاد، صح؟ البرنامج ده بقى حدوته كبيره قوي، وانا ما اعرفش ازاي الناس بتشتغل من غير منهج. البرنامج ده منهج، يعني انت تجيلي وتقعد تتكلم النهارده وتمام باي باي مع السلامه، بعد كده تيجي تاني النهارده ونتكلم تاني ونمشي. طب وتقول الاخصائي ده انت بتشتغل على ايه؟ طب الاهداف العامه بتاعتك كانت ايه؟ الله. طب الاهداف الخاصه كانت ايه؟ ان شاء الله. طب انت مفيش صح، مفيش ترتيب، مفيش تنظيم في الدماغ، فبالتالي مفيش تنظيم على ارض الواقع. هتيجي بعد شويه تلاقي في ناس جات لنا بسبب ايه؟ انا كنت بتعالج حلو، رحت لفلان الفلانيه 10 15 جلسه، 10 15 جلسه مخلص دلوقتي جلسات. لا ما انا ما عملتش حاجه، ودي اشاعه مروجه عن العلاج نفسه انه بيطول وما بيجيبش نتيجه. انا هعمل ايه يعني لما اروح اقعد اتكلم مع حد؟ لان هي اتباعت كده. طب خد عندك بقى ده واكتب. لماذا؟ السؤال ده لماذا بعض من المتعالجين فعلا ما بيحصلوش على العلاج؟ فعلا. أو بيحصل كلام نفسه على العلاج، ما بيحصلوش علاج فعلا. حاجات كتيرة. أول سبب غياب الهدف. لا ده ممكن ده من الجلسة الثانية. المكسب الجلسة الرابعة. بس خلي بالك ده سؤال ده اللي كان موجود جاهز، كان موجود جاهز طبعا، بس جاهز كل حاجه مش بتكلم بيمشي برضه. انا من اول ما حد يخش لي من اول يوم من اول دقيقه من اول لحظه مروح واخد وقته معاه. ما بقاش في زي زمان طب روح وارتاح لك كده شويه وقول لك اسئله حلوه تعالى انت اول طبعا الساحل هتعمل حاجات. ما هو جه تمام؟ من اول جلسه هنشوف النهارده الواجبات المنزليه ماشي؟ طب ليه الناس مش أول حاجة غياب الهدف. هو أنا لازم أنا الشخص اللي قاعد قدامي ده لازم يبقى معانا الاثنين هدف واحد. غياب الهدف من المرشد ولا من الاثنين؟ الاثنين غياب الهدف عامة في العملية العلاجية. هو غايب بيتمرق. لازم رايح عند الدكتورة، جاي من عند الدكتورة، شايفيني وأنا رايح عند الدكتورة، شايفيني وأنا جاي من عند الدكتورة، بعمل العلاج. آه والمعالج نفسه تراجع. أنت إيه؟ لسه اليوم فلوس دخل وخلاص. فدي مفيش هدف. دي أول حاجة. تاني حاجة اختلافات الأهداف. يعني هو جاي يعني مثلا هنشوف ده بعد شوية بقى. هي جاية تقول لي أنا عايز آكل خلي فلوسي ما تخصش بابا. ¡Gracias! صارت شعري. اصلا قلت لها انا حاسه ان انتوا لو هيعملوا كده انا هتوحش. لو هو بطل يخونك انت هتتضايق. خلاص بقى تقول لي انا لمام كل الفنادق وكل والله كل الريزورت وكل الحته اللي في كل مصر. طب انت عايزه ايه؟ ما خلاص انت قعدت ليه بعد المره الثالثه؟ طيب هي جايه عشان تقول لك علميني ازاي. علميني ازاي بقى ما خلوش يخوني. فاختلافات الاهداف دي برضو لازم الهدف اللي هو قاعد عشانه وجاي عشانه يبقى هو الهدف اللي انا هحققه. عشان كده لما اجي اتكلم عن اهداف شوية لازم اهدافنا تبقى واضحه ماشي، ما يقعدش يزود عليا، ما تقعدش تقول لي حسوا لي ان احنا ايه خطار يعني كمعالجين يعني. وهنقول بقى الزبد انا اروح اقول له اعملي كده كده هو مش هياخدها تاني بقى خلاص كده. هو انا مسؤول ان انا اغير افكار اهدافها يعني الست دي انا مسؤول كمرشد ان انا اغير الاهداف على الاقل اعرفها. لو الاهداف اللي هي بتقولها دي غير منطقيه وغير قابله للتنفيذ زي اللي احنا بنقوله ده لا يا ستي ده مش هدف علاجي. لو هي جايه باهداف مش منطقيه اعرفها اوجهها، لازم افهمها ان ده مش هدف العلاج. العلاج مش كده، مش عشان يخليهولك قاعد بيصلي وبتاع وكده، مش هدف علاجي. ده كمان المفاجاه الاكبر ان انت اللي جايه مش هو. يعني حتى لو هو راجل بصباص وعايزين احنا نعدل ده يبقى هو اللي يجي. انا بعالج من خلالك يعني كمان دي اصلا في العلاج ما تنفعش انا قاعد بعالج حد عبره حد. مفيش حاجه اسمها كده. هو بصباص، راجل بصباص وجميل وهو متكيف مع نفسه كده، هو ما عندوش مشكله. انت عندك مشكله بقى قدامك حل بقى من الحلول. يعني تتكيفي مع هذا الامر يا سيدي اتكل على الله. محدش هيقول لك حاجه، سيبيه قولي روحي قولي انا عندي ده بصباص مش عايز اعيش معاك خلاص خلاص. لكن العلاج النفسي ايه علاقته باللي احنا قلناه ده اصلا؟ ايه ده؟ وبرده زي اغلب الستات اللي عايشه انا كنت عايشه مع راجل نرجسي. انت قاعده ليه؟ انت قاعده ليه؟ وبعدين انا عايزه بقى هو نرجسي ما يبقاش نرجسي. ومين اصلا قال ان هو نرجسي؟ انت وصحباتك بتوع الفيديوهات. طيب خلونا الاول نفهم ايه هو البرنامج العلاجي ده عشان هنطلع نطبق دلوقتي هنا على بعض. البرنامج العلاجي مجموعه من الخطوات العلميه المنظمه، يعني مش ايه؟ مش فسحه يعني. بتصير وفقا لايه؟ لتسلسل منطقي. الهدف ايه بقى؟ بصوا بقى الهدف بتاع البرنامج ايه؟ الهدف ايه؟ الهدف ان انا اقدم خدمه علاجيه فعاله ها؟ يعني هتجيب نتيجه واحدد الخطوات واحدد احنا محتاجين ايه الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها. طيب البرنامج الجيد ده لازم يكون فيه مجموعه من ايه؟ ليه اصلا نعمل برنامج؟ انا كاخصائي دلوقتي ليه اشتغل ببرنامج؟ بشتغل كده على الله دكتوره وانا كويس وشاطر والناس بتحبني، اللي هو بقى الكلام الاهبل اللي احنا بنسمعه بقى من المرشدين، انا اصل الناس بتحبني وانا شخصيه لذيذه وكده، فانا ممكن اشتغل في العلاج. ممكن اشتغل مذيع يبقى احلى. العلاج؟ ليه؟ لا هو عايز يشتغل في العلاج ليه؟ هو فاكر ان اللي بيعمله مع صاحباته زي ما انت كنت بتقول لنا ينفع اعمله مع الناس. ما انت حبيبي دمك مع الناس الغريبه عامه مش هيبقى خفيف ولا لطيف ولا حاجه. هم محتاجين منك تولز، مش محتاجين منك دمك خفيف، هم مش قاعدين مشكوك. هو مهم عشان البرنامج بيدينا صوره شامله كامله عامه عن احنا هنعمل ايه وهم هيعملوا ايه وايه اللي علينا وايه اللي لينا وهنخلص امتى كل حاجه. تاني حاجه بيحدد كل المهام المطلوبه. انا سمعت كلمه المهام ايه؟ المطلوبه. حضرتك كمرشد النهارده عليك مهام، وهو كمتعالج عليه مهام، وهنا بقى يبدا العقد اللي ما بيني وما بين ايه؟ المستشفى. انت مش جاي هنا ناحي ناقص وبتاع وتروح. انت عليك مهام معروفه كل مره ماشي، وبتتطور وتتغير كل مره وانت بتنفذها. واجب، لكن مش انا جاي اسمع كلام والله انا برتاح قوي بالقعده مع حضرتك يا دكتوره يعني. انا ساعات بحس بشوف نفسي انا شمس الدين التبريزي لو عارفينها بتاع وسبح، وانا مش بحب السبح ساعات بحطها في ايدي، فانا بحس ان انا ايه اللي انا برتاح معاه؟ مش مهم ترتاح معاه على فكره، المهم ان انت تنفذ عشان ننجز. لكن مش اللي هو برتاح معاك مش حاجه تفرح قوي ان الناس بترتاح معاك، بس بترتاح واحنا اصحاب بقى. فما تيجي بقى تقول لك معلش ما عملتش الواجب، ولقوا طبعا وشي قلم وبتاع مش متخيلين بقى، فاكرين شمس لسه يوم معاك. طيب خصائص البرنامج العلاجي، لا استني يا فيفي مش هقول سؤال. المرشد تنفذ معاه الجلسه. بالله عليك ده سؤال؟ انا عليا التزام ان انا اقعد معاه في الجلسه وان انا احقق معاه الفنيات. شغلانتي شغلانتي انا يا فيفي. هو ممكن على فكره خلي بالك هو ممكن يطلعني انا اصلا بره بره الهدف. انا بسيبه وانا على الهدف. هو هيلعب ده انتوا هتشوفوا حبه من المسترشدين مطاريد الجبل ده هيعمل كل حاجه عشان يطلعك انت نفسك عن السياق. يا تصعب عليه يا يصعب يقعد يحكي لك صعبانيات ويحكي حاجات ممكن 90% ما تكونش حصلت اصلا. دي المفاجاه بقى عشان الناس اللي بتتعاطف تحس بيها وكده. حتى لو سالتي مش هرد. طيب من وجهه نظركم بقى ده سؤال ليكم كل واحد يجاوب لما يرفع ايده عشان البلبله اللي بتحصل. ايه مواصفات البرنامج الجيد؟ ممكن يكون البرنامج الجيد ده شكله عامل ازاي؟ اتفضلي. قابل للتطبيق. احسنتي احسنتي. محدد جدا برافو عليكم. مدى قياس البرنامج هنقيس بايه؟ ايه الاداء؟ دي مده زمنيه بالظبط. البرنامج ده ده اتفضل فعال بيجيب نتيجه. البرنامج نفسه لازم يكون فيه حاجات كده عشان اقول البرنامج ده كويس اشتغل. او استاذ ميلاد يقول لي ده تمام يا هبه اشتغل. ايه بقى اول حاجه؟ واضح واضح واضح ليه من الاثنين. احنا بنقعد هنا ليه؟ هدفنا ايه؟ هنوصله ازاي؟ واضح الفنيات اللي هستخدمها، الاليات اللي هستخدمها، المده الزمنيه، كل ده واضح. محدد. انا ممكن اقول له انا هشتغل معاكي على المشكله دي. بس مثلا ظهرت مثلا مشاكل جنسيه ظهرت بعد والله مش تخصصي بقى الدقيق. كملي بقى الاستاذ مثلا ميلاد. كملي بقى الحته دي. انا كمان محدد انا هعمل ايه بالظبط. انا ممكن ما اعملش كل حاجه في البرنامج. ممكن نحتاج مرشد ديني. يبقى في الوقت ده هننقل الحلقه دي ايه؟ للمرشد الديني ده تمام؟ يبقى انا لازم احدد كل حاجه. انا هعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ خلاص؟ الاليات والفنيات تكون قابله للتحقيق فعلا. مش بقول له كلام خزعبلي. يعني مش بطلب من المرشد اما المستشار كلام مش عارف يعمله كلام كبير قوي عليه. يعني واحد مثلا يقول لي ما بحبش القرايه هقول له لا لازم ده القرايه دي القرايه دي غذاء العقل والروح ولا هو انا بايع هو تلميذ مش قادر خلاص ايه البديل؟ استماع مثلا الحكاوي انا بحب القصص ايه ما اسمع بقى خلاص بقى دي كلها حاجات من الاول لازم ابقى فاهمها. طيب تعالوا بقى نشوف البرنامج بقى نفسه بقى. البرنامج بيتكون اصلا من اربع نقاط. هنعتبر ان البرنامج ده عامل زي الخيمه كده. الخيمه دي ليها اربع ضلوع اساسيه صح؟ عشان تقف كده مربعه. تمام؟ هتمشي اهميه الاضلع الاربعه دي بالنسبه لك باهميه ترتيبها. يعني اول حاجه هي اهم حاجه. تاني حاجة هي تاني أهم حاجة ممكن تبقى العنق بتاع الزجاج، تالت حاجة برضه لازم تهتم بيها، رابع حاجة تهتم بيها، تمام؟ أول حاجة في التخطيط، أول حاجة في التخطيط في الأربع جوانب، أول حاجة الأهداف. إحنا هناخد كذا نوع من الأهداف. في كذا طريقة من الأهداف. طيب، تعالوا الأول نفهم التخطيط للبرنامج الإرشادي. في خطه عده خطوات تحديد اهداف البرنامج. قالك اول خطوه في اي برنامج هو تحديد الاهداف. البرنامج ده احنا قاعدين مع بعض عشان نحقق ايه؟ ايه اللي هنحققه؟ والتغيرات المتوقعه في البرنامج. ولازم بقى الاهداف تكون منطقيه ومتوقعه توقعات منطقيه. ما يكونش طالب مني زي ما قلت لكم كده احنا عايز تطفي الهواء وما يبصش لحد بره وانا عايز مراتي ما تبقاش نكديه. دي برده هدف برده شفاء متخدم. هي هتقلب مع الهرمونات وهتبدل في حته واحده. حملوا بقى ده كبر ده. يا ريت الناس مش بتكبر ده والله العظيم ما فيش بقى. تقعدوا امسكوا لنا بقى في المواعيد. امسكوا لنا في المتنكد بقى اتنكد. ما تسيبها تسكت انت. مهزله والله العظيم الارشاد الاسري بيجي فيه حاجات انا مش قادره استوعب اصلا ان ده موجود. يعني انت عارفه ان هتلاقي هدور انا عارفه ان هدور في موبايل ولا اي حاجه طب بدوري ايه؟ ببساطه انت مش عايزه السي في لا تجسسوا. اي حد حقيقته من قريب قوي مش الطف حاجه. اي حد في الدنيا بني ادم في الاخر عنده هو. فانت كده كده مش ناويه تسيبيه وناويه تكملي، يبقى غض البصر بقى ولا كمل وانكد عليه وعلى العيال وافضحه وابعت بقى الحاجات دي لعياله. في ستات بتعمل حاجات بره المنطق الانساني، بره ان هم ينفع يبقوا بني ادمين مش امهات. ابنه المراهق استفاد ايه لما قلت له ان ابوك بيخوني؟ ولا بنته المراهقه استفادوا ايه؟ تقول لك انا كنت بره السيطره على اعصابي فعملت كده. ايه ده؟ ده ايه؟ انت بقى من اولها بقى بالنسبه للناس اللي مش متجوزين، لو انت بره السيطره على اعصابك ما تتجوزش. دلوقتي اولاد هم اللي بيتجسسوا على امهاتهم. انا رايي منين؟ رايي عشان انا افرح ماما لما اعمل كده. طيب فالاهداف دي مهم. اول نوع من الاهداف دي اسمها الاهداف العامه. اسمها الاهداف ايه؟ اول نقطه كده العامه. العامه دي الناس يا اما تجينا قبل المصيبه يا اما بعد المصيبه، يا اما وقائيه نتمنى يا اما علاجيه. انا لما بقعد مع الشخص هو ممكن يكون ما عندوش اي مشاكل ولا اضطرابات، طبعا دي ناس انا بتمنى ان انا اشوفها في حياتي، يعني ناس ما عندهاش اي حاجه، بس هو صح داخلين على مرحله معينه في حياتنا مع بعض. او انا لوحدي، يعني انا لوحدي مثلا، انا داخل مرحله الشغل، داخل مرحله نقل من مكان لمكان، انا هتجوز، انا هخطب، انا هخلف، انا ابني هيدخل في مرحله زمنيه جديده، يعني دخل المراهقه، ده بقى طفل، ده بقى جايبان، انا برضع ومن ساعتها وانا حاسه دي اسمها كلها اهداف. ايه؟ فيها عندهم مشكلة او عنده مشكلة او عندها مشكلة؟ لا، هو جاي عشان يبقى ريفرش كده، يبقى فما عندوش حاجة، ما عندوش اضطرابات، بس عايز يتعلم فنيات وطرق يواجه بيها اللي جاي. احنا عندنا طفل واحد فجأة مثلا ان هي كانت حامل بقى معانا توأم، فاحنا بقينا خمسة بعد ما كنا ثلاثة، فانا مش عارف ازاي اتعامل مع كل ولادي. اي حاجة بقى من الحاجات دي، دي اسمها هدف ايه؟ طيب. فده محتاج مننا ان احنا على قد ما نقدر نكون درسنا مهارات جايه من جوه العلاجات، عشان اقدر المهارات دي الناس تتحلى بيها في الدراسات، هتقدر تقاوم الحياه بقى الصعبه اللي احنا فيها. حد مثلا فقد فلوسه بعد مش عارفه كورونا، عمل ايه مش عارفه بعد الثوره ايه، بيغير شغله عشان حصل فيه الحاجات دي كلها، دي كلها مش مشاكل. يعني مش عنده حاجه مشخصه. تمام؟ ضغوط حياه. ضغوط حياه، او لسه الضغوط دي هتبقى تيجي اصلا. فاهماني؟ يعني انا داخل على كده، انا هعمل كده. تمام؟ دول سهلين دول. نشوف بقى حبايبنا بقى بتوع الزبد البط، مين بقى؟ اللي عنده اهداف سميناها علاجيه او ارشاديه بقى بالنسبه لهم. دي بقى الناس عندها مشاكل فعلا. يعني وقعوا في المشكله بشكل حقيقي. خلاص؟ يعني من قلق، شويه قلق، شويه اكتئاب، عدم انتظام في شغل، عدم انتظام في علاقات، كل شويه يدخل او تدخل علاقه وتخرج منها، بيطلق كتير، يعني في بقى مشاكل. خلاص؟ فاحنا دلوقتي قعدنا مع الحاله من شكوى سوزان، نرجع لحاله سوزان. علاجيه ولا وقائيه؟ علاجيه. ليه؟ عندنا اعراض واضحه جدا، انا بتعاني من كذا وكذا، الاسباب بتاعتي من كذا، الجوز عندها سلوك جنسي مش مناسب، ما بتكلمش حد في غزله، خلاص هي عرض سمنها عرض ايه؟ مرضي. يبقى الهدف بتاعي من عند السودان مثلا لما اطبق عليه، الهدف ايه؟ علاج. حد جاي للاستاذ ميلاد، خلاص المؤسسه ده بيشرب مخدرات، ده وقايه ولا علاجي؟ على طول. خلاص؟ حد جاي في مشاكل اسريه جامده جدا جدا جدا، خلاص احنا واقفين على الطوارئ، ده علاجي ولا وقائي؟ علاجي. خلاص انا محتاج ارمم من العلاقه دي من اول كده. تمام كده؟ طيب بعد كده بندخل في حاجه اسمها الاهداف الخاصه. خلاص انا حددت كل متعالج، كل متعالج انا هغير عنده ثلاث محاور اساسيه او ثلاث اهداف اساسيه، اهداف معرفيه واهداف وجدانيه واهداف سلوكيه بدون ترتيب، عشان كنا بنتكلم على ترتيب الفكره والمشاعر. يعني الشخص ده هيدخل معايا في العلاج هغير افكاره اللي هي النواحي المعرفيه، الجوانب المعرفيه، معتقداته، أراؤه، طريقة تفكير، أسلوب التفكير، أوكي؟ اللايف ثينكينج بتاعته، التفكير الحيوي بالنسبة له، أوكي؟ اوكي طريقه مستخدمها عنده شغلات معرفيه ولا لا كل ده هيتغير طريقه ادارته لمشاعره كلمه الوجدان بتجمع ما بين المشاعر والانفعالات الاثنين مع بعض الحاله العامه اللي انت اصلا بتحس بيها مشاعرك دي او فوق تحت تحت قوي وتبلل فوق قوي الظهر بتقربه معايا بغض النظر عن احنا هنبدا بمين؟ هنبدا باللي يقدر هو يعمله، يعني احنا ليه بقى في حاجه اسمها علاج الجدل السلوكي مش المعرفي السلوكي؟ ليه بقى في حته ثانيه جديده على الموضوع؟ لان في ناس زي البنت اللي انا بقول امبارح هي جايه منفعله جدا وهبدت الحاجه وقعدت ويك ويك ويك ويك ويك دي مش استحاله وقت انا اقول لها هو ايه العلاقه ما بين الفكره والمشاعر والسلوك وانت جايه منين؟ مستحيل هي محتاجه دلوقتي حاجة تانية خالص تنظيم للمشاعر دي تنفسي بالراحة هنشرب مية هنغير وضع جسمنا أنا محتاجة ألعب معاها في السلوك هو ده مش وقت المشاعر يا إما هديت هنبدأ بقى نقول هي المشاعر دي جنرالة وإحنا لسه ليه بنلف في الدايرة بتاعت الفكرة دي ده بعدين ده ممكن يبقى بعد الجلسة دي يعني الجلسة دي ممكن تبقى بس جلسة تهدئة اتفقنا كده؟ آخر نوع من الأهداف يبقى عامة خاصة اخر نوع حاجه اسمها الاهداف الاجرائيه الامبريكيه طب ايه يعني ايه اجرائيه يعني الاهداف والاليات الفنيات اللي هتحصل والواجبات الواجبات جت ايه المنزليه يعني ايه يعني انا عايزاه هو قاعد معايا في الجلسه زي البنت اللي انا بحكي عنها دي اعملي تنفس وتروحي البيت كل يوم عندك 20 دقيقة تنفس في الخارج ماشي؟ ده واجب يبقى اتعلمي حاجة في أول جلسة وروحي وطبقي تعالي قيسي دلوقتي احتياجك ايه؟ الجزء تبيه احتياج ده جاب لك فكرة عاملة ازاي الجزء تبيها الفكرة دي انت حاسة اتجاهها بايه؟ بجزء تبيها يبقى التكنيك ده اللي هو الجدول السام انا علمته لها اهو هتروحي البيت طول الاسبوع احنا شغالين على الجدول عشان ترتب عشان مش هرتب افكاري بس عشان اعمل بروفايل كبير انا بفكر ازاي عارفين ايه اللي بيحصل الجدول ده عامل كده بالظبط عشان عايزين تستخدموه الموقف انا مش هقول لكم الترتيب اللي قاله اورن باك عشان هو مش هينفع معانا في مصر الموقف المشاعر السلوك الافكار هو وقف هنا واحنا كالعاده زودنا ايه؟ النيدز او الاحتياج الجدول ده هايل في ان الناس تاخده واجب وهايل ان الناس تكتشف بيه نفسها خلاص؟ عايزين حد كده يكون مر عليه موقف سخيف الاسبوع اللي فات او حلو في حد اختار لنا واحكوا لنا وفين الناس اللي بتقول شو ترفع ايديها وتقوليها اتفضل بس اللي بيعملوا كام؟ اصلا اسمي وليد عبد الله لا انا ما اسمعش عنه اسمي وليد عبد الله اهلا وسهلا حصل خلاف بين الاثنين احنا بينا الشخصيه هي انا بقول ان المشكله اختلاف بيني وهي شخص طب هنتفق على حاجه سوري احنا هنوصف اللي حصل من غير ما ندي احكي يعني حضرتك احكي لنا الموقف بس من غير ما تحط اي حاجه. عملت اجراء في الشغل وانا كنت واخد قرار ولجنه القرار دي عدد وما ينفعش تلغي القرار ده الا ان انا بس بصوا بقى يا جماعه عايزين نعلم المتدرب معانا حاجه. انا مش عايزاه يحكي بمشاعر. انا عايزاه يوصف. ما يقولش هو نفسه حاسس بايه؟ هي تجاوز لا ده دي حاجه اول حاجه الوصف فاحنا بقى الموقف كده من الصوره هو ليه زميله في العمل هي اخذت القرار في حاجه وقررت خلاص تمشي بيها وهي المفروض ان ما يحصلش فهي المفروض ترجع استاذ وليد ده كده الموقف بتاع الوصف خلاص طيب استاذ وليد حضرتك قلت لنا الموقف اللي هو الزميله وحضرتك اتش ار هو الموقف ودي زميله موقف مع زميله في اختلاف لما هي عملت كده حضرتك حسيت ايه؟ دي ايه كمان؟ طبعا رفضت ده سلوك، بس سلوك رفض ماشي؟ لا حسيت اتضايقت توترت. طيب هديك شويه مشاعر قولها لي. طيب ايه الافكار بقى اللي كانت بتدور حواليك؟ يعني ابدا بقى قول لي كده تاني. متعبه ان في ناس متعبه. ايوه فدي متعبه. طيب الفكره راحت فين عندك انت؟ يعني انت حسيت بايه تجاهك انت لما هي عملت كده؟ ان هي مثلا ما شافتنيش، ما قدرتنيش، ما تجاوزتني. هو عشان انا فاهم شويه يعني كنت بنسى. فده يعني خلاني هي وقت التفكير. طيب ده جميل. لو انت بقى سيبك بقى من دروس خالص وكده، لو انت زمان بقى كشخص؟ كشخص طبعا. وانا ايه شايل التفكير مش عارف اشتغل مع كده. ما انت كده شايفاني ازاي؟ جت اكيد فكره في دماغي. يعني تتجوزيني؟ ايوه ان هي تتجوزني او تجوزتني صح؟ ايوه. طب كنت محتاج تعمل انت كنت محتاج ايه في الموقف ده؟ محتاج ايه في الموقف؟ احتياجك كان ايه؟ اوقف القرار. لان ده مش هتعرف نفسي. لان بعد كده اوقف التجاوز. ما تتجاوزيش. ما تتجاوزيش. يبقى الاحتياج ان انا اعلمها ولا الاحتياج ان انا ابقى متقدر او كلمتي مسموعه او ليا دور. في موقف تاني ممكن يحصل ده، بس هو هنا اعتقد ان هو بس عايز يوقف عشان نوضح ان هي بتهلل قوي. تعالوا بقى نقرا المشهد كده على النموذج ماشي؟ ده معناه هنقول بقى كده للاستاذ ولد، ده معناه انها هي احنا هو اول حاجه عايز يوصفها بالطريقه دي، مع ان المفروض الجدول ده كاورمنت هيبدا بافكار مشاعر سلوك، بس في الحقيقه احنا عمرنا ما هنعرف نوصف كده، لان اخر حاجه وصلنا لها مع استاذ وليد هي ايه؟ هي افكار وقبل الاحتياج ماشي؟ فده معناه ان لما انا بتعامل مع نفسي ان لما يكون في ناس متعبه وناس ممكن تتجاوزني ده يسبب لي ايه؟ توتر وضيق صح كده؟ ده معناه ان كل مره هقابل فيها الناس اللي بالطريقه دي انا هتوتر وهتضايق صح؟ هيبقى ليه مشاعر وسلوكي هيبقى فيه رفض وممكن يبقى فيه عصبيه في حد تاني بقى. تخيل ان استاذ وليد مش ممكن يبقى فيه تجاهل يعني اتجاهل الموقف كمان. ما هو هيفرق له، احنا هنتكلم على اللي هو حصل ماشي؟ لكن لو حد ما فرقلوش فخلاص هو اصلا ما اتحطش هنا، مش هيحكي لي الموقف. احنا بنعلمه ان المواقف الصعبه والبايخه الافكار الاليه الاوتوماتيكيه والشوات بتاع التفكير ما بتطلعش في الحياه العاديه، هي بتطلع مع المساوئ. في محاضره تبقى كامله عن الشوات المخيفه عشان خدتوها صح، بس احنا عايزين نعرف هنعرف مع بعض ازاي نطلعها. وخدنا الموضوع ده مع دكتور هنا ان هو فهم ازاي بيخلق الموقف. شاطر نعمل يعني ماشي. احنا بقى عايزين نربط ده عنده. لما الناس بنقعد طول الاسبوع تكتب المواقف هتلاقي فيه حاجه زي لاين بقى، تلاقي فيه حاجه ماشيه كده في خط واحد. طبعا الاستاذ وليد بعد التعديل يعني اللي هو علم نفسه ان انا جامعه وبتاع فبقت حسيت ان انا، لكن لو انا انسان عادي طبيعي الشخص اللي جاي لك ده مش مفترض ان هو يعرف حاجه في علم النفس يعني، فبقى يكتب حاجات زي كده كتير. تيجي تلاقي عنده فيه معتقد بعد ما تيجي تبص على افكاره دي يعني ان الناس بقى ان الناس تتجاهلني ولا تتجاوز ولا تعمل حاجات من ورايا ده بيوترني جدا. طب ده بيفتح عندي بقى في المعتقدات ايه؟ ان انا مش مقدر، ان انا مش متشاف، وان الناس دي بتتجاوزني، وانا عندي بقى عقده من الستات كمان وهي ممكن تفهم وست بس الستات كلها يعني ادب وسادة بس موقف بكده من قلبك كده. اتفضلي. يا بنت يا قولي يا ستي كويس الديمقراطية خليني مضطرة خليك تجاوب قول وهو عمل ابريشيت هو قال لها ان هو شكرا شكرا لوجودك والكلام اللطيف ده فده كان ده من الاحتياج واختار ان انا معنى ان انا بتقدر او معنى ان حد قال لي كده فان انا كده عملت اللي عليا فالمشاعر كانت ايجابيه مثلا تمام معانا احنا بقى شخصيا جدول ده طول الاسبوع الجاي تاني تعالى تعالى بص لنا بص لنا ليه احنا ايوه يا فندم انت في حد قاعد تاني قدامي غيركم لا احنا اللي هنعمل الحاجات دي اه والله شفتي مفاجاه حد عنده اعتراض طب اللي عنده كل مواقف معقده ما احنا ده مهم جدا اللي احنا عايزينه ده طب انا اكتبوه بقى ولا صوروه ولا شوفوا تعملوا ايه الجدول ده وفق لورن بيج اسمه سجل الافكار بس من غير الاحتياج ماشي انت ميديتيشن اه طبعا ماشي Thank you. طب حد عنده مشكلة في ان هو وصل لمشاعره؟ حد عنده مشكلة ان هو وصل للحتة بتاعت المشاعر؟ لا مش عارفة كنت محتاجة ايه لما باخد ده عضلة؟ محتاجة اتفهم اكتر، اتحس اكتر، حد يشوف بطريقة كويسة افضل، كنت محتاجة اتكلم لاني ما عبرتش عن نفسي، كنت محتاجة اطمنه اكتر، ابتدي ده. لسه؟ في حاجة اسمها دائرة المشاعر. دي بقى المره الجايه يعني هي حكم هو. طيب اللي انتوا عملتوه بايديكوا ده مفيد جدا مع الناس لما تبقى مش فاهم احنا اللي بيحصل ايه. الناس ما بتبقاش فاهمه، يعني سوزان دي في الحاله عشان يطبقوا عليها ما كانتش فاهمه ان باباها ومامتها زرعوا في دماغها فكره بتقول فشله، هل فاشل يقعد يذاكر ولا هيقعد بقى يعمل كل حاجه على هواه؟ يقعد يعمل كل حاجه على هواه، هيقعد يبسط نفسه بالطريقه اللي هو عايزها وخلاص، مش وراه حاجه، لا وراه مذاكره ولا وراه ولا صلاه ولا التزام، فهي قاعده بتبسط نفسها وتعلي الدوبامين باللي هي عايزه. احتياجها ايه؟ اللي كانت تبقى متقدره ومتشافه. افكارها ايه؟ ان انا فاشله ومستقبلي ضاع ومش هعمل اي حاجه خالص ومش هوصل لاي حاجه خالص. مشاعرها ايه؟ ضيق وتوتر وحزن قرف. هتلاقي بقى لما الناس الجدول بيزيد هتلاقي فيه لاين او خط ماشي فيه الافكار دي بقى للمحاضره الجايه. خط كده يميل الخط ده، اما ان انا اكون لا رامي اللوم كله عليا انا، او رامي اللوم كله على الاخرين، يا اما انا عندي رؤيه مستقبليه زي الزفت، مش حاجه تتغير، مش حاجه تتحس، مش حاجه تتطور، فاشل. فهتلاقي اللاين ظهر ده، هنقدر نوصل للمعتقد الداخلي الدفين اللي هو بيقول ايه؟ انا لا اصلح حياتي ايه؟ هنا نبدا نغير المعتقدات دي للناس. ايه يا حبيبي ده تصحيح؟ النبي فيها تصحيح؟ الحياه حلوه بس انا مش فيها حاجات دي. ماشي؟ نبدا بقى نحط الفنيات اللي لايقه عليها. دي الخطوه الاولانيه. ندخل بقى في الخطوه الثانيه ولا لا؟ تعالوا نلعب الاول اللعبه. هنشتغل ايه؟ هنشتغل على الافكار قبل السلوك. اشتغلي باللي يقدر يعمله هو. هاي يا استاذ ميلاد، ده الموضوع ده كبير قوي بس هتشوفوه بعد شويه. سلمى مجدي تقوم تقف. تعالي ايه واقفه لوحدك؟ وايه رحمه؟ اول اثنين، اول ضحيتين معانا النهارده. انا كان نفسي يبقى عندي كرسيين والله، انا عشان نخليهم كده زي ماشي. بس ايه هجيب لك كرسي. انت المعالج ورحمه هي العميل. خلاص اعرف لنا منها، يعني اعملوا سيتويشن كده ان انتوا اوريدي في جلسه علاجيه وعايزين نطلع من معاكم ان انتوا هتحطوا اهداف، يعني حطي معاها اهداف الجلسه. هي تشتكي دلوقتي من حاجه رحمه، تقمصي يا رحمه شخصيه حد تعبان وجاي للمعالج ده. والله العظيم ما جبتك يا استنى. فرصة عظيمة. طب هو ممكن احكي حاجة حقيقية ولا؟ اللي انت عايزاه. انا رحت العمره وانبسطت جدا فيها وكده، بس لا رحت عنه صوت. انا رحت العمره وانبسطت جدا فيها وكده، بس رجعت من هناك عندي ايه ده انت مستعجل؟ انا قلت اكشن بقى علي صوتك يا استاذ رحمه، ولما سامع ان شاء الله تتكلم على صوتك. انا رحت العمره وانبسطت جدا فيها، ولما رجعت منها جت لي كده يومين حاسه ان انا هموت، مش قادره مش قادره اتغلب على الشعور ده جدا. وبعدين بقيت احلم احلام بتدل على الحاجه دي، فاعمل ايه؟ بعيد الافكار دي عمرها ما جت لي كده. يعني هي جت يومين وخلصت، بس انا جايه كده عايزه اعرف. ثانيه ثانيه يا استاذه، عيد من جديد يعني؟ لا استنى انا هقول لهم عيد جديد. لا انا رحت العمره بس راجعه من العمره دي، قال لي يومين ثلاثه. لا انا رحت العمره ورجعت بعد كام شهر، بس بعد ما رجعت من العمره بيومين بدا يجي لي احساس ان انا هموت، واحلم احلام بتقول لي ان انا هموت فعلا. فانا جاي اعرف ايه السبب، ايه اللي خلاني دلوقتي بطلت يعني، بس عايزه اعرف ايه السبب اللي خلاني يحصل لي كده. مع العلم بعد ان العمره دي مع العلم ان العمره دي يعني كان في بقى زحمه وتوتر، وانا عندي القولون العصبي مش عارفه دي ليها علاقه. انا السبب اصلا سبب دي مثلا الموضوع فكره الزياره. ده غير كمان معلش كيس او كده ليها قصه مع الشيطان كتير. عايزه اضيف حاجه بقى، ان انا دي يعني بعد ما رجعت من العمره برضك عندي سماح رهيب يعني من ناحيه الناس، وحاسه بعد الاعمال حلوه. بعد كده بعد ما بدات احلم الاحلام دي بقيت حاسه ان ايه، لا انا بحلم كده عشان هموت بقى. وحتى بقى من لا ده كده بقى ربنا بيخليني احسن اعمالي بقى قبل ما اموت. ويعني فضلت يومين كده، بعد كده الحمد لله الحاله راحت. يعني انت ايه هدف لا احساس ان انا هموت، وكل احلامي احلام كده. مع العلم ان دي مش اول عمره ليا، دي تاني عمره ليا. يعني انت هدفك ان انت عايزه عايزه افهم ايه السبب عشان ما ارجعش الموضوع ده تاني، وتبقي طبيعيه تاني وما عندكيش افكار ان انا هموت. ده علاجي صح؟ لا انا شايف ان هو هي مش هتسألني أسئلة يعني على طول هندخل في علاج كده؟ هي لسه ما ماتتش. ما هي قاعدة معاكي. لسه ما بعد كده انا عليك. الروح اللي جاي. بجد ان دي حاجه يعني ايه مش يعني لسه ما حصلتش ف طيب مش هراجي استنى هنا في حاجه. طب ما انا لو مت هجيلي في ازاي؟ بعد ما رجعت انا اصلا قبل كده ما كانش بيحصل لي كده ابدا، النهايه ولا بفكر في ابدا. حلو. من ساعة ما رجعت من العمرة تاني يوم ولا تالت يوم بدأ بقى الإحساس ده. أول ما رجعت من العمرة ده اكتئاب يوم واحد زعلانة كده حزينة، بعد كده بقى بدأ يتحول الأعراض يمكن يومين كده ثلاثة وبس. ورا بس كانت بتوصل لدرجة إن أنا ممكن لو أنا نايمة وحد خبط حتى أو كده أحس إن ملك الموت داخل، أبقى مخضوضة بقى والأعصاب تسيب والله العظيم. وبقيت أقرأ كتير بقى عن الموت وإيه لو ده بيتي ده اتكرر معاها يا سلمى، يعني فضل موجود هي بتقول انا التهاب في يوم صححها وصحح العميل اكتئاب مش يوم مش اكتئاب يعني حزن سبب حاله من الحزن والايه حزن شديد ومن غير سبب صح كده من غير سبب بعد حدث ديني معين. جميل بنسال عطلت عن حياتك ايه بطلت الشغل بطلت مش عارف ايه بطلت ايه تقول لك ده هو قصه كلها قصه ايه؟ يومين ثلاثه وخلاص. طب يا ستي كل ده لما بنرجع بتبقى فريش. لو اتقبلت عمر ده دليل اصلا كل ده على كل عمر يا رب ان شاء الله. فيجي الشيطان يحس ان هي اولاد ان شاء الله. يعني انا قعدت اعمل طول عمري كنت بقول في اللقطه دي خلاص ماسكه اول اسبوع ده بتيجي بقى يومين ثلاثه من عمر. نشوف ضحيتين غيرهم منال ابو السعود ونهاد صح انتوا الاثنين صحاب هي ما بتجيش غير من الصحاب معلش هي جت كده انا النهارده انا عامله حاجه مختلفه يا لهوي هتكتشفنا برضو او عايزين دي اول الجلسة اسمعوا بس يا شباب دي اول الجلسة يعني حضرتك بتعرفيها عن نفسك بتقولي لها المشكله واختنا هنعملها ايه بقى؟ انا اللي بحصل اول حاجه انا هو الصحاب انا تعرضت لمواقف صعب جدا ما هو مش صعب قوي بس انا بشتغل هو ما هو المفروض ان انا اقول لها موقف ضايقني او كده ولا مشكله؟ براحتك احنا عايزين نطلع عنا الاهداف. الاهداف بقى. الاهداف بتطلع في اول لقطه في العلاج يعني انا الدواء مش جاي لي انا ما اعرفش انا جايه ليه؟ بالظبط انا جايه ليه؟ انا يعني انا حد بحب اتعلم واركز وكل حاجه بس تعرضت لموقف ان انا في شغلي طلب مني ان انا اخد كورس، الكورس هياخد كل اللي موجودين في الشغل. تمام؟ الكورس ده مش في تخصصي خالص. فانا قلت عادي جدا انا هروح وهتعلم، فبمجرد ان انا دخلت الكورس في وسط وبعدين انا اكبر واحده في الكورس والولاد كلهم صغيرين، يبدو طبعا الجيل انستراكتور بيشرح الولاد كلهم، انا فجاه حاسه انا مش فاهمه اي حاجه، فكل اللي مسيطر عليا ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ هل انت كبرتي ان انت تتعلمي؟ وده خلاني حتى مش قادره اتقبل الماده العلميه اللي بتتقال. فحضرت الكورس وطلعت منه انا مش فاهمه حاجه خالص، وقلت للانستراكتور انا حقيقي اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي طلاسم، طبعا كل الولاد بصوا لي كده اللي انت بتقوله ده حاجات هبله جدا اللي حضرتك بتقوليه ده، فده يعني خلى شكلي وحش جدا قدام الولاد، قد هما ده يكون مش شر يعني مش مشاعرهم تجاهي، بس انا شعوري وقتها انت خلاص يا بقيتي غبيه يا كبرتي ان انت تتعلمي، ان شكلك بقى وحش قدام الولاد كلهم، فحتى خلى في عندي صعوبه في ان انا اتعامل مع بقيه الولاد. كده علاجي احنا مش بنقول للعميل ده كده ايه، لا انا بقول يعني بجاوب لحضرتك ان ده كده يبقى علاجي. لا انت كلمي مع العميل من انا مش موجود كده. طيب دلوقتي هل انت حسيتي بالمشاعر ايه لما اخدتي اول مره الكورس ده؟ كان في بدايته كويس ولا لا انا من اول ما دخلت لان هو بيتكلم في حاجه انا ماليش علاقه بيها اطلاقا، ما عنديش فكره عنها قوي، فحسيت ان انا ايه ده انت غبيه، اتضايقت جدا كنت متوتره، التوتر خلاني حتى مش قادره استوعب، فحسيت بالغضب الشديد. ماشي الافكار انت بقى حسيتي كده ان انت محتاجه ان انت تطلعي من الكورس نفسه ان انت مش عايزه تكملي؟ بالظبط ما ينفعش نقول الفكره للعميل. نقول ايه بقى كده؟ الفكره اللي جت ما ينفعش انا اللي اقول للعميل هو انت كنت بتفكر ان ما ينفعش يحصل كذا كذا كذا كذا كذا؟ لا عشان امشي لا استنى خليني اخد مكانك دقيقه عشان انا هنعيد بقى القصه تاني ونشوف انا محتاجه منها ايه في اول اللقطه. تمام اهلا بيكي نورتيني النهارده. حضرتك زورتي يعني اول مره تزوري معالج نفسي؟ تمام حلو. ايه اللي خليكي تقولي انا عايزه ايه؟ حسيت ان انا عندي مشكله ان انا حسيت ان انا مش عارفه اتعامل مع نفسي فيها، يعني انا مش عارفه اكمل، مش عارفه اقعد، مش متوتره، مش حابه الموقف، يعني من اهم بس انا محتاجه مساعده. اوكي يعني من اهم الاعراض اللي حضرتك بقالي فتره فيها ان حضرتك متوتره تقريبا بقالي كام؟ يعني بقالي حوالي 10 ايام. 10 ايام في حاله بدايه ما هم ابتدائي ما انا رحت عشان اخد الكورس في حدث يعني ربط دي رابطه التوتر ده بحدث، ايه الحدث طيب؟ ان انا طلب مني في مقر العمل ان الكورس ده هيبقى جماعي وعلى اساسه كمان هنعيد تقييم وترتيب وترقيات وحاجات، فده وترني. دي اول مره تاخدي في الشغل كورس؟ لا خدت قبل كده بس خدت في حاجه مرتبطه بشغل. اوكي هل الكورس دوت حضرتك لازم تروحيه عشان يحصل ترقيه او يحصل حاجات زي دي؟ هو الزام لكل التيم اللي في الشغل. يعني اول مره تتطلعي على النوع ده من العلوم؟ خدتوش قبل كده خالص؟ لا مش مجال دراستي ولا شغلي. طب هيفيد حضرتك ايه في الشغل؟ هو ممكن ما يفيدنيش قوي بس هو انا كمدير اداري مكان لازم ابقى عارفه كل الفروع بتشتغل، يعني كل الاقسام بتشتغل ازاي. فعشان ابقى فاهمه ومحدش يجيب لي معلومه انا مش فاهماها او كده، لكن انا ممكن ما اشتغلش بيه بنفسي بس عشان ابقى فاهمه. يعني حضرتك محتاجه المعرفه العامه مش عشان حضرتك تشتغلي بيه بنفسك. برضه في حاجات برضه هستخدمها فيها. ابقى ريدي. جميل جدا. طيب حضرتك بتقولي انا اتوترت من بعد موضوع الكورس ده، هل التوتر الطريقه حضرتك بتحصل لك لما بتضغطي؟ هو غالبا يعني اي اكيد اي حد بيضغط بيتوتر. اي حد؟ لا هو انا يعني بتوتر بس يعني في الوايل بس يعني في كل الاحوال بسيطر بسرعه. في العادي بسيطر بسرعه. بس الحاجه دي ده معناه ان انت لما في حاجات انت مش فاهماها مش عارفاها بتتوتر. عدم المعرفه. عدم المعرفه بتتوتر. طيب جميل. يعني التوتر مش سمه لحضرتك اساسيه ولا القلق من طباعك الشخصيه؟ لا. حضرتك جايه لي النهارده عشان ده موقف. ده موقف بس ضايقني وخلاني حاسه ان انا ايه؟ لا مش عارفه. ايه اللي حضرتك متخيلاه ان ممكن العلاج يساعدك فيه؟ العلاج يساعدني ان انا بس يعني ممكن يخليني اهدى شويه، يعلمني لما اتوتر قوي ممكن اعمل ايه، خطوات اقدر امشي فيها تساعدني ان انا اقلل من التوتر. لما اتوتر ولا وانا متوتره دلوقتي انا عايزه العلاج يساعدني؟ انا عايزاه يعالجني دلوقتي ويديني تولز اقدر استعملها بعد كده لما اتعرض لتوتر فابقى عارفه ممكن اعمل ايه، فده يهديني تخليني اقدر اعالج المشكله او اقف قدامها. عايزه اعرف اتعامل معاها. كويس. هي عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عندنا دلوقتي هدفين. عندنا ايه؟ هدفين. الهدف الاول انها قالت اوريدي انا متوتره من الموضوع. فيبقى احنا عايزينها ناخدها مش هنسميها علاج، هناخدها ننقلها من مرحله التوتر والقلق والضيق لايه؟ لمرحله الاستقرار النسبي. وراحت هي مشكوره قالت لنا والتولز دي بقى لو انا اتعلمت بيها، لو انا هكمل معاها الخطه العلاجيه اول حاجه اول فكره جات لها ان طالما انا مش فاهمه النوع ده من العلاج يبقى انا غبيه. دي فكره طبعا مغلوطه 100%. ليه؟ او حاجه ثانيه ان انا ممكن اكون كبرت ان انا ايوه او ان انا كبرت ان انا ردها طول الوقت. ما احنا طبعا هسالها سؤال. هي اي هنبدا بقى نسال المتعالج، هو اي سلوك اي علم انا مش متعلمه ده معناه ومش عارف امشي فيه ده معناه انا غبيه؟ انا حاسه ان لا هنعمل حضرتك علشان الاتموسفير اللي حضرتك فيه الناس كلها فاهمه وفاهمه مقبوله قوي. بس انا عندي ليك سبب اقول. اولا هم عندهم فرصه تعلموا الحاجات دي ممكن في من ضمن دراستهم او في مجال تخصصهم او الحاجه الثانيه اللي هنرد عليها بيها هات لسه ما حاولتيش اصلا تتعلميه، ممكن تتعلميه وتجري تطيري تسبقيهم. تمام. وابدا اركز واعمل وقت وتعالي نشوف ازاي ممكن الدراسه دي احنا نديرها. دي قصة علاجية بقى ونديها واجبات. انا عايزة اوصل مع حضرتك عامة مش بس في الكورس. انتي ايه صح؟ لا منال. انتي منال؟ منال. لما حضرتك بتوب ايه؟ في حاجة بالنسبة لك مش مهضومة حتى في العلاقات الاجتماعية، مش فاهمة مثلا العلاقة دي قوي او مش فاهمة الست دي عايزة مني ايه، صاحبتي ولا مش صاحبتي، الراجل ده عايز مني ايه، عايزني بقى حاجة من زمان بقى. هل الحاجات اللي مش واضحة بالنسبة لك اللي مش مفهومة بالنسبة لك اللي مبهرة بالنسبة لك دي بتسبب لك ضغط؟ لا في العلاقات مش بسيبهم يتفهموا. لا بعرف اتعامل. بعرف العلاقات انا في الجزء ده الحمد لله بعرف اتعامل. حلو. لكن في دي كنت حاسه ان انا اوكي انا يعني ممكن اقعد شويه اقول لنفسي انت محتاجه تبذلي مجهود شويه، طب شوفي فيديوهات، طب مش عارفه ايه، فعلا ابتديت اعمل كده بس برضه افتكر الموقف مختلف. الموقف مختلف لسه. لان احنا لسه شغالين فيه لسه. هو ايه المعنى عند حضرتك ان حد كبر؟ ده بيبي. لا لا خالص انا مش كده. يعني الفكره اللي جات لك كانت فكره عابره. ان انت كبرتي تتعلمي. لا طب انت بتتعلمي حاجات كتير انت مش حباها يمكن المجال، هو فعلا المجال انا بردي مش انترستد. هي عملت ايه بقى في الاخر؟ هي بدات تتابع الفكره وتقول لا هو مش ده من المناقشات اللي مع المعالج. بس في الحاله الاستاذه منال هي محتاجه حاجه وقائيه وعلاجيه. تمام. انا كمعالج وانا قاعد هنا انا مش مش مش دوري ان انا افهمها ان هي محتاجه علاجيه وقائيه. ده الاهداف دي ليه انا؟ وانا هعملها. دي الاهداف دي لمين؟ ليه انت مش ليها هي. تمام. ميرسي ميرسي شكرا شكرا جدا. طيب خلونا نخش في حاجه بعديها. وكده الورق ده موجود معانا كل مره بقى كده ايه هنعمل شويه حاجات. طيب اللقطه الثانيه او الخطوه الثانيه هي المعارف والمعلومات والمعتقدات اللي احنا بنسميها محتوى البرنامج. اسمها ايه؟ محتوى البرنامج. ده برضو قصه ثانيه. يعني ايه محتوى البرنامج؟ مش انا وقفت على المشكله او الاشكاليه اللي قالتها منال او اللي قالتها رحمه، هبدا بقى ادور هي هذه الديلمه او الازمه اللي عندها النهارده ايه وراها من ايه بقى؟ من مشاعر، ذكريات. خلي بالك احنا عمالين الناس تقول لنا حاجات جميله ولطيفه، يعني ممكن حد يجي يقول انا عندي قلق، انا عندي اكتئاب، انا عندي توتر، انا عايز اطلق، انا طلقت، انا يعني دي حاجات كلها بسيطه تمام. فاحنا بقى بنقعد نستكشف المشاعر والذكريات والافكار وطريقه التفكير نفسها تمام، والسلوكيات بتاعته، كل حاجه بقى احنا بنحطها قدامنا. ده اسمه محتوى البرنامج. ايه المعارف اللي ادخلها جديد؟ ايه المعلومات اللي ادخلها جديد على منال او على رحمه؟ ايه السلوكيات اللي انا هضيفها يعملوها؟ الانشطه اللي قلناها في الاول، محتوى البرنامج، عمق البرنامج، الحته الاهم بعد تحديد الاهداف، ايه الطريقه اللي همشي معاه بيها، ايه الفنيات اللي هشتغل معاه بيها. هشتغل على علاج المعرفي السلوكي، هشتغل على تنظيم المشاعر، هشتغل على السياق والمرونة النفسية، وان انا اعلمه شوية مهارات. هشتغل على ايه؟ هو محتاج ايه؟ وانا هشتغل على ايه؟ اتفقنا؟ ده اسمه المحتوى بتاع البرنامج. ايه الحاجات السيئة اللي عندي انا عايز ابطلها؟ زي عند سوزان كده، عايزين اتبطل ايه؟ الفرجة والعادة السلبية وترجع تاني للمسابقة. ده اسمه محتوى البرنامج. الجزء اللي مليان، طبعا في ناس بتجيلنا هي النهارده عندها مشكله في العلاقات، علشان هي اصلا عندها مشكله في علاقتها ببابا وماما، فالروابط دي بقى متقطعه خلاص. يعني في ست تيجي تقول ايه، وهو ما عملش وما عملش وما عملش وما عملش، هي الحته دي حساسه جدا ليها، لان باباها كان كده. او انا ممكن يكون عندي صوره عن الاب، يعني انا ابويا كان شخص مثلا في المثال، يعني لكن انا بالنسبه لي هو ده ست رجاله، يعني في المثال هي شايفه ان باباها ده منسحب من الحياه، ما انا شايفه ان بابا مش كلمه، وعادي ماما كنا بننزل ونطلع ونروح، فهي شايفه ان ده ايه؟ ده النورمال، ده النورمال عادي. فانا بقى اقعد اتجوز لي واحد بقى يقعد يقول لي انت رايحه فين وجايه منين ولابسه ده ليه وقاعده ليه، فهي حاسه ان ده هو اللي ايه؟ اللي هو الاول. في عميله تاني تيجي تقول لك انا اصلا النموذج بتاع بابا ده، بس هي مش بتقول كده على طول، يعني ده من خلال الجلسات، ده اصلا كان بالنسبه لها نموذج سلبي، وان هي كانت شايفه ان شخصيه ماما الطاغيه دي شخصيه مش حاجه كويسه، بقت مطيعه جدا بقى، فدي متمرمطه في العلاقه، بس هي مش واخده بالها، هي بتحاول تبقى ايه؟ مش ماما. ممكن يكون العكس. ما هو كل حاجه ممكنه، ما انا ممكن اتوحد مع امي فابقى عايزه النموذج ده، ممكن ما توحدش مع امي فابقى مش عايزه النموذج ده، ممكن ابقى حابه ان انا عايزه راجل حمش وبتاع عشان انا شايفه ان ابويا ما تعملوش ايه بقى حتى في الحياه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، يعني هو قال لواحد في عماني ما ناخدش رايه ومش عارفه ايه، ننزل ونطلع، هي شايفه ان النموذج ده لا مش هرتبط بواحد كده، ممكن ترتبط بواحد، ممكن ترتبط بواحد شرير جدا، بس هي شايفاه حمش خطير هتاخد على دماغها بعدين. فلما نيجي نفك الطلاسم بتاعه العلاقات دي بتلاقي فيها حاجه على طول بتاتاتشمنت في الماضي، عشان كده كتبت الذكريات. انت نفسك مفهومك ايه عن الجواز، ولا مفهومك ايه عن الطلاق، ولا مفهومك ايه عن العلاقه، ولا مفهومك ايه عن الحب، ولا يعني ايه كذا. انا احب جدا العلاج بالمعنى، عشان كده هو يعني ايه العلاج بالمعنى، هو ده معنى ايه؟ يعني تيجي تقول لي بس انا بحب الحب، يعني واحد امبارح كان قاعد بيقول لك عايز بطل الاجور، قالت لك انا بحب الحب. لا هي لازم تكون فاهمه، هي البنت بتاعت امبارح دي عندها 32 سنه، واحنا بقالنا سنتين من قبل ما تجي يعني بنعيط ونصوت في الحياه ان انا ليه ما اتجوزتش، وده هدف مش منطقي للعلاج بالمناسبه. هي عندها طبعا شخصيه حته خلاص. فكل جلسه تخيلوا بقى المرار اللي انا فيه، احنا كل جلسه طبعا تشوهات معرفيه من اللي قلبك يحبها، مشاكل مع مامتها واختها، اختها يعني البنت كانت مخطوبه فضلت تفقر لحد ما البنت اتفشكلت، اختها دي اصغر منها بسبع سنين، وانا عايشه حياتي لما ببدا يوم لحد ما انام هو سؤال واحد بساله لنفسي، وانا ليه ما اتجوزتش وامتى هتجوز؟ وبعدين بقى عناد مع كل حاجه. طبعا هي حابه تعمل الفيلم العربي ده عليا امبارح، فانا مش هقول لكم بقى حصل فيها ايه، روقتها وهي واللي جابوها، لانها مامتها خلاص جابت يعني انت مش متخيل كل مره بنفس الطريقه دي جالها عريس. فانا عشان عارفه انها مش هتكمل لان تشوه هي اصلا بتقول لك الانسان لازم يبقى حساس وانتوا اصلا لازم تاخدوا بالكم من الناس عشان حساس. حساس مين يما؟ المهم جالها ولد انا فاهمه من اول الليله ان هي مش هتنفع مش هتكمل. فانا باهلها من دلوقتي انه ايه احنا في تجربه ممكن تنجح وتكمل على خير وممكن تفشل اهو احنا واضحين اهو واي حاجه في الدنيا بنخشها ممكن تنجح ممكن تفشل. طبعا كانت بتيجي بقى وقت ما كانوا لسه في مرحله التعارف مع الاهل يا سلام روحوا عيالي الحاجات كده اللي كلها على المكتب بتقعدي تعملي كده وبتاع وانا هبيض بقى عايزه اقولها على فكره يعني مش مرتاحه عشنا الله وبعدين اجيبها اقول لها خلي بالك المشاعر دي كتير زياده عن اللزوم وما قالش حاجه وما عملش حاجه احنا لسه بنتعرف هتساليني على ايه ده لسه ما كملتش القصه فتصبري طيب ادي نفسك فرصه ادي نفسك فرصه خلاص وتيجي خلاص بقى عاشت فنون الفستان وبقى قصه الحب العظيمه والحاجات الجميله دي كلها. حب الولد لما قرب منها وحس ان الشخصيه بقت حساسه قلت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ ما كانش بتعمل كده ما كانش بتعمل كده الولد ايه؟ حصل خلاص مش عايز احكي لكم طبعا قاعده في الريسبشن انا امبارح يعني انا بقول لكم دراعي اليمين دي ما بستحملش قالت لي دخليها الجلسه لان انا خلاص يعني انا خلاص شويه اشيلها بلا مرض نفسي بلا مرض ذهني هي عماله تلف في الريسبشن كده تلف تعيط وتلف وتجري وتروح وتعمل طبعا مش انا لو خرجت مش تعمل الكلام ده هي بتعملهم كده بره. وانا مامتها بقى مكلماني وقايله لي احنا خلاص جبنا الخدمه مش ممكن سوء ظن في كل حاجه كل بقى عارفه لو حد مثلا حط الازازه دي كده انت حطيتها كده علشان تبقى واقفه في وشي وانا بتفرج على التلفزيون عشان انتوا عايزين تقفوا حاجه مهزله مهزله حقيقي يعني. فالمهم حطت الشنطه دبيت لي الشنطه المهم بقى ان في حاجه هي رغم كل العذاب والنكد اللي هي في دي جايه كامل فول ميك اب ادي البوردر لاين بقى والاكسسوارات يعني يعني انا لو في حالتك النفسيه دي هنزل بشوالي لابسه شوالي بس هي لا لازم ان احنا نقدر حاجه زي كده لا يعني مش انسانة سوية وطبيعية زينا عشان احكم على تصرفاته بالشكل ده انا عارفة ليه بتعمل كده عن مرة لا يعني انا بصوا بقى في اضطرابات شخصية بالذات مين اداكوا بقى اضطرابات شخصية؟ لا انتوا انا فانا قلت لكم ان في جزء من الموضوع فيه ده اعراض ودي جزء ايه؟ قلة ادب عشان نبقى واضحين ماشي؟ عماد ما قالكوش ان في جزء قلة ادب ما هو هو اسود اشوفه بكره في المكتب في مريض وفي حد استحلى المرض خلاص فده مش محتاج نقعد كل جلسه نطبطب عليه ونقول له ايه النصيب جاي ده انت ست البنات انا قلت لها امبارح خلصتي بقى عملتي يعني تمام شقلبتي بقى واتكلمت كله طب اقعدي بقى انت مش هتتجوزي اصلا خلينا بقى نتعامل على الوضع اللي هيحصل ده خلاص جيب بقى من الاخر لانها بقى ايه ساعات تعمل ايه عشان اوريكي بس ان ده قله ادب طيب مش الواد ده بقى خلاص كده سابني طيب اهو انا بقى بتقول لي انا بقى كده طبعا هي بتخليني ماما فانا هقول لها لا يا حبيبتي طبعا خدت المنقل انا نزلت ابلكيشن وقعدت اكلم ولاده وقعدت اعمل ماستر بيشن معاهم وبعت لهم صوري هو ده مرض ولا ده ايه قله ادب قلت لها طب ده كلام جميل جدا طالما احنا بنعمل حركات العيال نتعامل بقى زي العيال رحت واخده الموبايل قلت لها ما فيش موبايلات عند امك تيجي تاخد الموبايل انت بتتعاملي معايا انت عندك 13 سنه يبقى انا اتعامل معاكي انت عندك 13 سنه انت اصلا بتهددي مين انت بتقولي مين كده انت بتقولي مين انا نزلت وطلعت وايه ده ده ايه طبعا ده غير انها قابلت واحد من صحابها وحصل حاجات كتير وهو يعني انا كده يعني مش انا مريضه ايه بقالوني بقى على كده قلت لها ده عندهم يعني الطريقه دي تجيب نتيجه يا دكتور الطريقه دي في بعض الاحوال ممكن تجيب نتيجه ما تقلبش بالعكس وتبقى مش عايزه تيجي يا حتى نفسي ما تجيش انا على فكره النبوءه بتاعت ما حدش يجي دي عمري ما شفتها والله عمري انا عمري ما جات لي حاله لا في مصر ولا بره ومشيت انا لما بسمعكم بتقولوا الكلام ده بحس ان انا يعني هو الموضوع احنا قلنا المره اللي فاتت ليه علاقه بشخصيه المعالج لان جزء ان اللي انا قاعده معاها فيه ده ربنا هيسالني عليها. يعني ايه هسيبها تروح تعمل كده عشان اصل هي عندها اعراض؟ اعراض ايه يا ام اعراض؟ نلم الليله دي الاول بقى كده بقى نشوف موضوع الاعراض. هنقعد نلعب على كل جلسه وتقول لها انت عامل معايا ان انا مين طيب؟ انا مين؟ وكل مره تيجي تقولي انا عايزه اتجوز انا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه؟ انا كمعالج اعمل ايه طيب؟ مش عارفه انا كده متنيله فيها تاخد خازوق جوه مش عارفه عايزه اقول لها كده. مفيش بالشخصيه دي انا قلت لها حتى لو ظهر 10 عرسان هتفشل. مفيش حد يقدر يستحمل كده فعلا. ده كده انا المعالج قلت لها انت طلعتيني انا بره انا بره شعوري انا شخص بارد جدا في العياده بارد جدا. فانها دي بالذات تطلع لي وبقى عياط عياط ملوش اي لازمه هي بتقول كلام اي كلام فارغ. وماما عملت لي مامتها دي مثلا دلوقتي لغايه دخلت تقول لها ايه هنشرب شاي نعمل لك شاي. انت طول حياتك كنت بتيجي عليا انت طول حياتك. طب انت ماشي قالت لي ماشي امبارح تقول لي ايه اعتبري ان انا كيس زباله واتملى فانا خلاص مش قادره ان هم يقولوا لي حاجه. قلت لها خلاص اوكي ما تكلميش معاهم تاني خالص. لا يعني اعيش لوحدي؟ طب يعني احنا لما نيجي نقول لك صباح الخير هتقولي لنا انتوا عملتوا فيا وعملتوا فيا وبعدين هم عملوا فيكي وانت كنت قاعده في بتعملي ايه كده هو ساكته كده ولا كان لسانك قد كده؟ فاحنا هنلم الليله دي اللي قدامك حل واحد بس. لو الجلسه الجايه هنيجي بالطريقه دي ما تحجزيش تاني ده كلام نهائي. هي الحاله دي بيبقى ليها اسباب وصلت طبعا ولا هي مخلوقه كده؟ مخلوقه لا لا عندها حاجات بيولوجيه على عندها حاجات في الادب على عندها حاجات والله ستي فعلا هتلاقي كده ده مش مثال هتلاقي تشربي شاي معانا بس. تخيلي ان كل العياط ده من اكتوبر لمدينه نصر بعيط في المواصلات وبعيط وبعيط عشان قالت ايه ده. فلا لا امسك بقى كده الحاله وما فيش الكلام ده انا ما عنديش الكلام ده. ايوه يعني هي حالات زي كده اتعامل معاها ازاي؟ باسلوب هادي ايوه والله في الاول اسلوب هادي جابت معاها النتيجه جابت ما جابتش احنا لا حدد بقى الهدف. طب انت وحضرتك بتيجي هنا ليه؟ انت بتيجي هنا ليه؟ انت بتجيلي عشان اجيب لك عريس؟ بتيجي يمكن تتخطبي في عريس مثلا؟ والله العياده اغلبها ستات اعمل ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ اجيب لك العريس منين؟ لا انا مش باجي عشان العريس. طب اما انت تيجي عشان خاطر ايه؟ احنا بنيجي كل مره بنحكي في ده. نشتغل على تنظيم الانفعاليه بقى بتديني بومبا اكتبي افكارك بس هي اهم حاجه بتجيبي الكشكول وبتروح بالكشكول وبتيجي بالكشكول شطوره جبت الكشكول اكتب بقى لا ما بكتبش اقرا بقى لا ما بقراش اعمل بقى لا ما بعملش. طب انت متوقعه ايه؟ طب انت عايزه ايه فعلا؟ تتنيم بخليك تشتغل بالعافيه مدرسه في الحضانه ومش هينفع اكتر من كده لان هي مش عارفه تتعامل مع غير اطفال للاطفال واحتمال تقول لك انا بحس ان الولد ده قاصد كمان الولد اللي عنده 3 سنين قاصد اسود يبقى مين اللي مش قاصد طيب يخرب بيتك. والله انا شكلي فعلا اخطات ان انا ما اديتهاش ادويه دي تاخد ريمينون يخليها بتنح كده فاحنا نترحم. اه عندها افكار برنوديه كلنا بقى احنا كلنا بنعمل حاجات مش كويسه في الاخر قاعده تقول لي انت هتتنازلي عني انت هتتخلي عني. طب انا في الاخر بعد كل الفيلم ده قمت حضنتها عشان بس نبقى واضحين بس بس قمت حضنتها في الاخر بس كانت خلقتني بقى خلاص بس هي دي مجرد تمثيليه ايه؟ لا ما تنفعش ده مع فرق الجنس يا حبيبي ما ينفعش ليه؟ لا تنفع احيانا. انا هسالك سؤال انت انا معاك من الاول ما كنا مع بعض هل انا مشيت من الاول على اي حاجه بقولها روز؟ خلاص؟ هي اتكيفت بما فيه كفايه حسيت بقى ان هي ايه عماله تقرب مني كده وبتشوف فاهم عايزه تضمن ان انا اجي تاني عايزه احضر لك ثلاث عادي خلاص بقى نعمل لها ايه؟ مش لازم يعني نتمسك قوي بقى بس انا ما يمنعش ان انا اديتها في الاول وكان صوتي قد كده ولو ما كنتش عملت كده كانت سكتت على فكره اتلمت بقى في عيان لو احنا ادينا له المساحه دي لان يعني في معالجين بينساقوا خلي بالكم من الكلام ده يعني ده ماما عملت فيا وانا طبعا شفت مامتها وشفت اختها وشفت جبت كل الناس عشان اتاكد بس لقيت ان الست ماشي اه بتخبط بالكلام مفيش مشكله بس انت كبرتي بقى تجاوزي بقى على الكلام مش مش هقعد احاسبك انت عملتي لي وانا عندي 7 سنين كذا كذا وعملتي لي وانا عندي 16 سنه كذا يخرب بيتك مش ممكن. التعامل بالمشاعر ده مش ممكن التعامل بالمشاعر والعاطفه معاكي زياده ما بينساقوا بقى تيجي تعملي كده او مثلا واحده تحكي ان بقى لها فتره في العلاقه المزفته دي والولد ده عمل معاها كذا وكذا فانا برضو اتعاطف هنا بقى اللي يجي المعالج بقى يعمل دور الايه؟ الحبوب دي بتحصل طبعا للاسف طبعا دول ما بيكونش عندهم لا اخلاق ولا دين ولا اي حاجه فبيقول لك في المعارف والعمليات ثلاث حاجات في المحتوى مهمين جدا المعارف والعمليات العقليه اللي هي بقى داخل فيها ايه مشاعر وافكار وذكريات وحاجات تانية. حاجات تانية مهمه جدا الانشطه. شفتوا الانشطه طلعت من محتوى البرنامج. ايه الانشطه اللي هو يعملها؟ الانشطه الجماعيه والانشطه الفرديه. يعني انا بخلي العميل من اول جلسه بديله كده نموذج اسمه انشطه فرديه وانشطه جماعيه من اول جلسه. ده من اول الواجبات على فكره. خدوا النموذج ده اكتبوه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه سجل الانشطه الساره. سجل الانشطه الساره يعني اللي بتنعنشنا كده تفرفشنا ماشي. فرديه يعني ايه؟ يعني انت تقدر تنزل تعملها لوحدك بحيث ان انا يبقى عندي باك اب لو مفيش حد ينزل معاه ولا يفرفش معايا يفرفش لوحدي. انا والله احب اعمل لي كوبايه الشاي كده اقعد في البلكونه ساعه العصاري كده واخدين بالكم اسمع ام كلثوم اسمع عبد الحليم. احب اروح المقرأة، احب اروح الكنيسه انا مش عارفه ايه بحب اعمل بحب كله لوحدك دب على قد ما تقدر لان مش كل الانشطه هنقدر نحققها في نفس الوقت صح. فاحنا هنروح مطلعين الدفتر بتاعنا حسيت نفسك زهقان طهقان متضايق تعمل ايه؟ تطلع ايه اللي اقدر اعمله من الانشطه دي دلوقتي؟ وكلم التليفون مع صاحب ليا كده فرفوش نعنوش بقى الدنيا وما فيها اعملها. كوبايه قهوتي في المكان اللي بحبه مش عارفه ايه الله انزل اتمشى في شوارع مصر الجديده الجميله الله. اكتب بقى اكتب انشطه وانشطه جماعيه. جماعيه بقى هنا ندخل فيها كل خلق ربنا من اول بقى لو متجوز زوجها ولادهم ابو بابا وماما الجيران البواب. انا شخصيا في المواصلات طبعا تعرفين انا متعه حياتي اللي ممكن اسافر لها. اللبس بتاعنا هناك اسمه جرجار قريب من عندكم حاجه يعني. انا احب البس هذا الجرجار اللي واسع الفضفاض واخرج اقعد في الشارع مع الناس. دي متعه ده علاج لوحده كده. ده فين ده؟ وبتوع المراكب في اسوان. اروح بقى ايه العم الحاج بتاع الريس بتاع المركب ده يجيب لك قرار الدنيا. بص لك الراجل كبير والله يقعد بقى يحكي لي بقى عن النوبه القديمه وغرقت ازاي وراح. يا سلام انا ده بالنسبه لي ولا اورن بيك ولا بتاع ولا ده كده كده. فدي من الانشطه الصعبه. فكل سنه سنتين لازم اعمل ريكفر لنفسي انا واروح اقعد القعده الحلوه دي تمام. فكل واحد فينا عارف بيحب ايه هيقول لك في الجلسه. بس انا الوقت كنت بحب الحاجات دي كلها بس انا الوقت مش قادر اعمل كده. اقول له معلش هنحل. في ستات بقى تلاقيها كاتبه لك احب اروح الكوافير احب اغير مش اعملي اللي انت عايزاه طالما بعيدا عن غضب ربنا اللي انت عايزاه طالما مش هيأذي حد. الجمعيه دي بقى مهمه. مين بقى الجمعيه تحط فيها ايه؟ كل الناس. في حد يجي يكتب له جمعيه اقعد مع جوزي انزل مع جوزي اطلع مع جوزي يا ستي. ما هو هنا بقى المشكله اصلا ان انت حاطه سعادتك على حد هو مش موجود. تيجي تقول لها هو بيشتغل ايه تقول لك بس ضابط بحريه. يعني بيجي كل شهرين اسبوعين ثلاثه. فانا قاعده بقى الشهرين في ندم لاني انا حاسه خلي بالك ده مش حقيقه. انا فاكره ان السعاده اني اعمل كده بس. مع اني لما تخليها تجرب انشطه جديده تنبسط. وممكن نقر ان انا مش بنبسط بنفس الطريقه اللي بنبسط بيها وانا معاه ماشي. بس مش قاعده بقى متنعه او العكس. او راجل برضو يقول لك لا ما هو الراجل هو مع مراته يعني مع مراته الحاجات دي طبعا ده نادرا ما يحدث او ما بيحصلش خالص. يبقى احنا عندنا الانشطه وعندنا المحتوى. المحتوى فيه الافكار والمعارف والعمليات والانشطه والمهارات. ركز بقى في ثالث حاجه دي عشان مهم قوي قربنا نمشي اهو. المهارات لا دي احنا بنقول له يعملها ويكتبها اقل حاجه 15 عشان تبقى معاه. فهو احنا بنحط كل اسبوع دي سجل معاه هو مع العميل هو اللي كاتبه لنفسه خلاص. ده سجل مع مين؟ مع العميل. ليه السجل ده مع العميل؟ ليه؟ عشان لما يحس بقى ان هو انا الاسبوع ده حط لي نشاطين ثلاثه من اللي احنا حاطينهم في الجدول هننفذهم تقدر تنفذهم خلال الاسبوع ده. على قد ما تقدر ممكن تكتب 100 نشاط 15 بس مش هتعرف تنفذ ال 15 في لا يعني اكتب على قد ما تقدر. خلاص. واحد بيقول لي، واحده تقول لي انا بحب المسلسلات، واحد بيقول لك انا بحب الافلام، بحب اروح السينما. خلي بالك كل حاجه بنعملها في حياتنا نشاط، نقدر كل حاجه نحطها يا رب تسعدني. بس انا قلت نويت اهو، ممكن في الاول يقول لي ايه مش حاسس مش قادر مش عايز نفس. يعني انا مثلا زي ما كنت بتكلم مع استاذ هاني، انا بعتبر ده مرونه، يعني ان حد اتاخر وانا اتاخر او انا بعتبره مرونه، فما بقفش عنده، يعني انا ما بزعلش حتى. يعني انا ليا صديق جميل جدا اقسم بالله، خلاص يا هاني هنتقابل بكره نروح نفطر مع بعض ونتكلم في الموضوع ده. خلاص ماشي يا محمد، سلام سلام. بكره جه واصلا ما حدش فينا هيتصل بيه تاني، وعدى اسبوع اكيد بقى افتكرنا ان احنا دول المفروض نتقابل. يا محمد واحنا ما تقابلناش؟ لا ما تقابلناش. طب يلا احنا نتقابل بكره بقى، ممكن نقعد كده شهر عادي جدا، ما احنا مقدرين ظروف بعض عادي. والله العظيم ده جميل، ده جميل قوي. الا بقى بص بقى تزعل امتى من صاحبك ده؟ لما يقول لي انا لازم اسلم خطه الماجستير بتاعتي، محتاجين نتكلم. لا مش محتاجين نتكلم، الغي اي حاجه النهارده، يلا ننزل دلوقتي، انا بابايا تعبان وانا جايه حالا. ده الصاحب. اما بقى ان احنا نازلين عادي، ما بكره لما تعلموا الناس المرونه مش هيقفوا عند الحاجات، احنا بنقف عند الحاجات والاحتياجات. عليكم سكر، احنا بنعمل كده. لا اما نعلمهم المرونه والمهارات خلاص بقى، مثلا يعني هنعلمهم التوكيديه، خلاص ما تبصش انت بالذات، ما تبصش في البتاع ايه. خلاص يبقى ده المحتوى. تالت نقطه بقى، النقطه الثالثه بقى في الموضوع، هي حدود البرنامج. حدود البرنامج دي حاجه بتاعتنا احنا، الزمن لا التالتة المهارات دي داخله جوه المحتوى. المهارات داخله اول حاجه الاهداف، تاني حاجه المحتوى. المحتوى فيه ثلاث نقط، الافكار والمعارف والذكريات والمشاعر مش عارفه ايه والانشطه اللي الجدول بتاعها اهو، وتالت حاجه الايه؟ المهارات اللي انا كمتخصص هعلمها له. تمام كده خلاص خلصنا ده. اللي بعده حدود البرنامج. استاذ هاني في حاله انا هقول لكم يعني اعترفتكم عليه، هو عامل مخطوطه حلوه قوي لسوزان، صوروها منه ما وصلش لها. مرونا بقى الهوا الراجل حتى لو عايز يقول لا مش هيقول، بس هو كريم شكله كريم عمره ما يقول حاجه. فكتب لي حاجه حلوه قوي، كاتب حاجه ممتازه في عمرنا، حدود زمنيه حتى لو مقترح، يعني شهرين ثلاثه خمسه سته. طب نحسبهم على اساس ايه؟ على اساس عمق الحاله، يعني حاجه زي بتاعه البنت سوزان دي حاله طويله وفيها احداث كتير وفيها سلوك ادماني، فاحنا مش بنتكلم اقل من 6 شهور ل8 شهور. لكن حد تاني يضرب ابويا ايه 6 شهور فعلا حصلت ازاي؟ حد تاني بقى عنده مشكله مثلا ايه دراسيه كده، تعصب وقع في ماده في الجامعه مش عارفه ايه بتاعه هو حاسس، او حاجه زي الاستاذه منال ده ممكن 3 4 جلسات خلصنا غيرنا الفكره غيرنا المشاعر غيرنا حاجه زي رحمه، هي ممكن في جلستها جلسه واحده وباي باي. ده كان سؤالي بس حضرتك يعني سيبت حضرتك مش عايزه اقاطعك، يعني الحاله اللي في القعده يخلصوا في نفس الجلسه؟ لا استاذه منال غير رحمه، رحمه القصه هي هي مشاعر جات لها ومشيت وخلاص في وقتها، لكن استاذه منال هي قالت بلسانها انا اخاف اتحط في الوضع ده تاني فاعيد نفس القصه، فتبقى محتاجه المهاره بقى، يبقى هنا محتاجه ايه مهاره، فدي تاخد 3 4 جلسات. استاذه منال هي اثناء الدراسه ما هو ده بقى احنا مش بنتكهن واحنا بنساله للعميل، هي مثلا بتقول لك لا انا ما بخافش من حاجه. لا هي بالنسبه لها في حاجه جديده واتخضت ان العيال اللي حواليها برده كانوا ولاد الذوق شويه، فعبروا ان هم يعني ايه ده انت بقى قلت لي مش عارفه كده. يا حبيبي انا من ايام بريد الجمعه. فدي الحدود، من ضمن الحدود احنا محتاجين هنعمل الجلسه فين؟ المكان بتاع الجلسه احنا قدامنا 5 دقايق بالظبط. الجلسه المكان فين؟ الزمان فين؟ هو بيجي كل قد ايه؟ بيجي كل اسبوع؟ بيجي كل اسبوعين؟ بيجي طبعا حاله صعبه ممكن تيجي كل ايه؟ مرتين في الاسبوع بالذات ما بيحصلش مع الحالات اللي هي بتبقى شخصيه شديده يعني. خلاص كده؟ فانا جاي كده احنا قدام الزمنيه والمثاليه وايه الاليات اللي انا بستخدمها معاك؟ تمام؟ ايه الكتب اللي انا محتاج ان هو يقراها؟ كل حاجه بقى تخص الايه؟ البرنامج، دي اسمها الحدود. بس المهم انك تبقى عارفها من الاول. ومنها الاهداف، محددين الاهداف، محددين كل حاجه. احنا على بينا. في مريض انا هقول له ايه تشخيصه وهنخلص في قد ايه؟ في مريض هسيب من نظر قدام ولا هو ايه في مريض من اول ما يدخل وانا خلاص ده انا هعمل ايه؟ وانا عندي ايه؟ قولي لي لو سمحت التشخيص بتاعي هو الاختبار ايه؟ كان انا بقول له هو فين؟ كان انا بقول له هو فين؟ كذا احنا عندنا القلق عالي شويه، احنا عندنا الاكتئاب السمات بتاعته مرتفع شويه، وبناء على ده احنا ايه هنمشي خطه علاجيه، احنا ماشيين على العلاج المعرفي السلوكي اللي اساسه النموذج المعرفي بلا بلا بلا بلا، وهنحط مع بعض يلا احنا العلاج بتاعنا قايم على الواجبات واحنا هناخد الواجبات ونحكي القصه ونحكي له احنا هنعمل ايه في العلاج. ما هو انا بتكلم على اللي حضراتكم هتقولوه، اللي انت هتقوليه انت عندك سمات خلاص. لا انت كده كده هتتعاملي معاني مريض اللي عنده سمات، لا انا بقى هقول له بشكل وش احنا عندنا الاكتئاب عالي احنا محتاجين ندخل العلاج الدوائي خلاص، احنا محتاجين الدكتور، احنا محتاجين نتحجز. الدكتور يقول هتتحجز ازاي؟ في ناس الاكتئاب بيبقى هو ما جاليش اصلا، ده هو حد من اهله اللي بيقول لي ده في كذا كذا كذا كذا، باي ده خلاص شكرا ده على المستشفى على طول. دكتور حاول يأذي نفسه وحاول ينتحر. عايزين حاجه من حالات التحرش الجنسي يعني نعمل ايه؟ يعني ازاي بنتعامل بقى مع زي دكتور ياسين ده مثلا؟ دكتور ياسين ده تعرض للاعتداء لمده سنه، هل ازاي احميه بعد كده من ان هو يبقى معتاد؟ عادي حط خطه تعديل سلوك عادي جدا، بس ده مش موضوعنا احنا. محتاج علاج نفسي. ما هو تعديل السن ده ما عنديش حاجه اسمها علاج نفسي. اخصائي يعني. ما بنروح لاخصائي. ما هو ده اسمه تعديل سلوك في السن ده. تعديل سلوك؟ فعليك يا سوزان. في حاجات مش للنشر. طيب اخر نقطه بقى، تحديد الوسائل والطرق اللي احنا عايزينها ومين يساعدنا. يعني تحديد الوسائل والطرق اللي هنستخدمها، في مثلا حد اقول له انا رايي ان انت تبقى معانا في العلاج الفردي، وكمان الجلسات الجماعيه تكون مفيده خالص، الجروب ثيرابي مفيده خالص، خلاص. تروح الجيم ده كمان معانا مفيد، تروح تحضر اجتماعات مثلا للمدمنين ده حلو قوي مثلا يعني. ماشي، انا في حاله ارشاد زواجي واحنا واقعين في حته بينيه، اتطلقنا ولا ما اتطلقناش، ردني ولا ما ردنيش، مش بتاعتي. هنا هنروح لمرشد ديني. حته تانية في حدود الله شرعيه انا مش بتاعتي، مش قادره افتي فيها، محتاج مرشد ديني. ساعات بنستعين ببعض من الناس في الاهل في ارشاد الزواج. يعني انا كان عندي زوجات كتير وكده، مين اللي مسيطر على حدوتها؟ مامتها. طب مين اللي بعد مامتها بيأثر فيها؟ اخوها. مين اللي قال لي القصه دي؟ الزوج. قلت له طب اخوها ده ينفع يجينا؟ قال لي ينفع جدا، هو متعاون جدا الولد ده. وانا فعلا ما خلاش يعني بفضل ربنا طبعا قبل اي حاجه، البنت دي ما اتطلقتش، بس مامتها بقى اتطلقت. طيب وحش، مش عارفه ايه بيعمل ايه. طلعنا الام دي من الحدوته خالص، بدانا نخلي الولد اللي هو اخوها بالاتفاق ان هو نخليه يقابلها، يخليه كانها صدفه، كاننا رحنا النادي مش عارفه ايه، ما هي مامتها مسيطره تماما خلاص. وناس بقى الناس دي كانت راحت للمأذون، فاخوها قال لها طب معلش هنروح للمأذون، بس المأذون مثلا لو معاده الساعه 10 بالليل هنروح للدكتور هي الساعه 6. احنا بنتكلم النهارده في ناس بقى لها 3 4 سنين خلاص مستقره الحمد لله. فيمكن ينفعنا حد من الايه، من الاسره، من الصحاب، ده بنعمله زي دعم معانا، يزق معانا. فمن ضمن من ضمن الادوات اللي بنستخدمها او من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا، احنا محتاجين معانا مين في الخطه. في بنوته تجيلي انا عندي مشاكل مثلا اكتئاب بعد ما بعد الولاده، او مشاعر حزن وكده وبتحصل بعد الولاده مثلا، انا هنا في خط واحده اقول لها انا عايز اشوف جوزها، المفروض ان هو يبقى ايه؟ سبورت فيها جدا. طب هو بقى انت بتدلعي بس كلها بتهتمي وانت بس اللي ولادتي، هنا هو بيعمل لي مشاكل فوق المشاكل. تمام؟ متكلمناش كتير عن التوصيات في ايه؟ هتكمل العلاج، التوصيات اللي كانت تروح عند جدتها، تقعد عند جدتها وقعدتها فعلا، وخلينا الاهل يتواصلوا معاها واحده واحده وما يضغطوش عليها في السؤال والجواب وما كلمتناش وكلمتينا حسنت جدا جدا بقى الدكتور قد الدنيا. هي مش مراهقه، اتفضلي، هي مش مراهقه، انا خليتها تعمل الحاجات العاديه اللي بتعمل في الجامعه. ما هي الشباب ديت يعني ايه؟ ما هي عايزه تتعرف على، لا لا ما لا الحب ولا بتاع، هي عايزه تبقى عاديه. يعني الجامعه مش فيها احتكاك واختلاط، هي عايزه تعمل الاحتكاك العادي الطبيعي اللي هو بتاع في مشروع، في بروجكت، فاحنا مع بعض ولاد وبنات، فانا ما بقاش خشه من الولاد، ما بقاش عادي، مش حاجه يعني بره. مين بيمارس بقى؟ مين عنده حالات وبياخد حالات وكده؟ محدش؟ في ناس. طيب دي محبه. افكار انتحاريه و دي حلوه. طيب احنا عايزين بقى، عايزين ان شاء الله مع الحلقه الجايه اللي هبعتها لكم من النهارده، خليها مفاجاه. احنا المره اللي فاتت حاولنا نحط الحاله على دراسه الحاله. تمام. المره الجايه جاي الحاله تيجي من النهارده، هنحط الحاله على البرنامج اللي احنا قلناه، الاربع خطوات الاساسيين اللي احنا ايه شرحناهم، هنحط الحاله على ده وهنبدا المره الجايه على طول بلاي. عشان كده احنا عايزين حد يكون امين يمسك لنا الورق ده، حطه معاه كده. ونبقى عارفين ان منال ورحمه دول جربوا. وعدتكم ان انا المره الجايه احاول اجيلكم الساعة 2. ايوه.